السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أعظم ما يفرح به أن يهدى العبد لعلم كتاب الله تبارك وتعالى وعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نحمد الله تبارك وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن هدانا الله تبارك وتعالى للإسلام ولكتابه ولهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وشرح صدورنا لنجتمع على طلب العلم والتفقه في الدين، وأن يجمعنا الله سبحانه وتعالى على تعلم هذا القرآن العظيم وعلى تعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وندعو الله تبارك وتعالى أن يهدينا وأن يسددنا وأن يعلمنا كتابه. هذا هو مخيم التقوى، أردت أن نجتمع فيه قبل شهر رمضان المبارك على مدارسة سورة عظيمة من كتاب الله تبارك وتعالى، وهي سورة القصص. نعلم لماذا نزلت وفيما نزلت، ونحاول أن نستخرج ما فيها من العلم والعمل، وندعو الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما فيها من العلم والعمل وأن ينفعنا بها. كذلك أردت أن نجتمع على كتاب من أنفس كتب أهل العلم، وهو كتاب اختلاف الحديث للإمام الشافعي عليه رحمة الله، وإن بقي معنا وقت سيكون معنا أيضا كتاب جماع العلم، وسيكون عندنا قطعة من كتاب طريق الهجرتين لابن القيم عليه رحمة الله. ونرجو من الله تبارك وتعالى أن يبارك أوقاتنا، ونحب أن نفتتح هذا المخيم بتلاوة قدر من السورة التي نجتمع على تفسيرها. تفضل يا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون.

تحثه على الازدياد من علم القرآن. قال الله عز وجل: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم إلى آخر الآية. ويقول سفيان بن عيينة رحمه الله في التعليق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من يتغنى بالقرآن، قال: يستغني به، يعني يرى أنه غني بعلم هذا القرآن. وهذا معنى عظيم يا شباب، وهو أن يعلم المسلم منزلة طلب القرآن من الدين، لأن العلم بهذه بمنزلة القرآن على هذا الوجه يجعل المسلم يدخر لعلم القرآن أغلب أوقاته وأن يحسن في طلبه. فنحن نحمد الله تبارك وتعالى على أن يسر لنا هذه المجالس التي نجتمع فيها على تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى ومدارسته واستخراج ما فيه من العلم والعمل. أذكر في خمس دقائق بما أذكر به قبل كل سورة نتدارسها بالأمور العامة التي تهيئ للمؤمن أن يستخرج أكبر قدر ممكن من كل سورة من العلم والعمل. عندك بابان عظيمان، يعني كيفما ازددت منهما زادك الله تبارك وتعالى من علم القرآن. الباب الأول يمكن أن نسميه بالباب الإيماني، والباب الثاني هو الأسباب التي يتخذها المؤمن في طلب القرآن. الباب الإيماني هذا فيه أمران: الأول أن تعلم أنه لا علم لك إلا ما علمك الله تبارك وتعالى، كل علم إنما هو من علم الله، علم الملائكة من علم الله، وعلم الأنبياء من علم الله، وكل علم لكل إنسان هو من عند الله، وعلم الدواب من عند الله. ربنا قال موسى عليه السلام: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فكل علم إنما هو من الله. وقال الله تبارك وتعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فلا يحيط أحد بشيء من علم الله إلا بما شاء الله وبالقدر الذي شاءه الله. ما دلالة ذلك أو ما أثره عليك؟ هو أن تعلم أنك لن تنال علما أيا كان هذا العلم في نظرك أنه علم ميسر أو علم صعب إلا بهداية الله تبارك وتعالى. فأثره عليك أن تكثر من الدعاء بأن يعلمك الله تبارك وتعالى من علم كتابه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري دعا لعبد الله بن عباس: اللهم علمه الكتاب. وهذا من أعظم الدعاء الذي يدعو به الإنسان لنفسه ولمن يحب. الأثر الثاني أو الأمر الثاني في هذا الباب أن تعلم أن الله تبارك وتعالى يعلم العبد بإيمانه وتقواه. بمعنى أن الأثر الإيماني، إحنا قلنا عندنا أمران: الأمر الأول مقدمتان، المقدمة الأولى يمكن أن نسميها مقدمة إيمانية، فيها علمك بأن الله تبارك وتعالى لا علم لك إلا ما علمك، وفيها معنى الدعاء. الأمر الثاني هو التقوى. من أعظم الأمور التي يفتح بها للمؤمن في علم القرآن أو غيره من العلوم النافعة هو أن يكون تقيا لله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى قال: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وأثر الصلاح والتقوى والإيمان على العبد في تحصيله للعلم أثر ظاهر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي هدي الصحابة وكذلك في هدي العلماء. وأذكر كلمة جامعة للإمام ابن تيمية عليه رحمة الله أنه قال: ربما طالعت على الآية الواحدة نحو 100 تفسير ثم أقول: يا معلم آدم علمني، ويا معلم إبراهيم علمني. وهذا يجمع الأمران، يجمع الأمرين: الأمر الأول المقدمة الإيمانية التي يمكن أن نسميها إيمانية، والأمر الثاني وهو الأسباب التي يتخذها المسلم. إذا انتقلنا للشق الثاني وهو الأسباب. لاحظ أنك كلما ازددت من هذه الأمور ازدادت أهليتك لأن تستخرج من القرآن ما فيه من العلم والعمل. لماذا شباب؟ لأن هذا القرآن شبهه الله تبارك وتعالى ثم شبهه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه بالمطر، والتشبيه بالمطر له أوجه كثيرة. الله تبارك وتعالى قال: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. وهذا ذكر بعد آية المطر. التي جاءت في سورة الأعراف. كذلك ربنا قال في سورة الرعد: فسالت أودية بقدرها. واضح؟ أنا أريد منك أنك تحفظ هذه الإشارات لأن لها دلالة سأذكرها لك. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. هذه الآيات وهذا الحديث لها دلالة عظيمة. أول دلالة أن هذا القرآن ليس انتفاع الناس به على قدر واحد أو على درجة واحدة، بل من الناس من لا يزيده القرآن إلا خسارة، كما يعني ذكرنا هذا قبل ذلك كثيرا. أذكر منه آية واحدة، قال الله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وآيات كثيرة جدا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في أذنهم وقر وهو عليهم عمى. فإحنا عندنا طائفة، هذه الطائفة خارجة أصلا عن الانتفاع بالقرآن، وإنما لا يزيدها القرآن كما قال الله إلا نفورا أو إلا طغيانا كبيرا أو إلا خسارة أو هو عليهم عمى بسبب فساد قلوبهم لم ينتفعوا به. واضح؟ ربنا قال عن القرآن نفسه: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. بالقرآن الشق الثاني وهم المؤمنون الذين قبلوا القرآن ليسوا على درجة واحدة، هم درجات في قبوله وفي فقهه وفي ظهور أثره عليهم. يبقى عندنا ثلاثية: القبول والفقه وظهور الأثر عليه. وهذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: قبلت القرآن، تمام، ويعني كان منها نقية، قبلت الماء، قبلت الماء يعني قبلت القرآن، تمام. طيب نقية قبلت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب هذا مثلا لماذا؟ ضرب هذا مثلا لمن فقه في دين الله ونفعه الله بما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم فعلم وعلم. يبقى لاحظ هنا ان هي في قبول وفي فقه وفي اثر. طيب اللي انا بقى عايز نوصله الان هو الآية التي في سورة الرعد: فسالت أودية بإيه؟ بقدرها. بقدرها يعني الماء هذا لن ينال الوادي منه إلا بقدر أمرين: بقدر وسع هذا الوادي وبقدر عمقه، أليس كذلك؟ إذن هل هذا الوادي يأخذ من المطر ما شاء أم بقدر استعداده وأهليته؟ بقدر استعداده وأهليته. وكذلك أنت، إنما تنال من علم القرآن بما شاء الله وبقدر استعدادك له. السؤال بقى هنا شباب، هذا الاستعداد، احنا قلنا قبل ذلك أن الإنسان القارئ يأخذ من الكتاب الذي يقرأه بقدر ما شاء الله وبقدر استعداده له، تمام. زي ما احنا ضربنا مثالا قبل ذلك، إنسان دخل سوبر ماركت كبير أو مول، المول ده فيه كل البضائع من كل الأجناس، هل هو يأخذ منها ما شاء؟ لا، يأخذ بقدر ما معه من المال وبما يريد. ممكن يكون معه مال لكنه لا يريد، وممكن يريد لكن ليس معه مال، تمام. طيب السؤال بقى هنا: ما هي الأدوات التي تؤهل المؤمن لأن ينال أكبر قدر من علم القرآن وعمله؟ وده السؤال العظيم الذي ينبغي أن يشغلك. قلنا المقدمة الأولى هي أنك كلما ازددت دعاء لله وإيمانا وتقوى كان ذلك من أعظم أسباب نيل العلم. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يعلم من شاء ما شاء. واضح؟ بمعنى أن الله إذا أراد منك أن تتعلم أمرا دون أن يكون عندك مقدماته خلاص، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولذلك ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في السورة التي سنتدرسها بإذن الله: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. وقال في آية أخرى: وعلمك ما لم تكن تعلم. وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. واضح؟ يبقى هذان البابان اللي هو الدعاء وعلمك ويقينك أن ما تأخذه من علم القرآن إنما هو بالله ليس بمهارتك وذكائك، هذه مقدمة لا ينبغي أن تفارقك. المقدمة بقى الثانية اللي هي الأسباب يا شباب، التي كلما ازددت منها كلما كنت مؤهلا لأن تبصر من الآية ما لا يبصره غيرك. ركز في دي. المؤهلات دي أولها العلم بلسان العرب. العلم بلسان العرب يا شباب هو مفتاح لا يمكن تجاوزه في طلب القرآن العظيم، لا يمكن، لأن القرآن نزل به، واضح، ربنا قال ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، والآيات كثيرة جدا في أن القرآن بلسان عربي مبين. أنا لن أطيل في هذا لأني تكلمت عنه قبل ذلك في مفاتيح دراستي سورة من القرآن، لكن أشير إليها حتى تبقى ثابتة. الأمر الثاني، طبعا لا أقصد بلسان العرب هو مجرد موقع الكلمة في الجملة اللي هو مذاهب النحويين في الإعراب المبتدأ والخبر، لا، هذا مقدمة، لكن تحتاج أن تعلم سنن العرب في الكلام. كلما ازددت من علم القرآن ازدادت أهليتك لأن تبصر وتعلم من السورة أكثر من غيرك الذي ليس عنده هذه الأداة. تمام، يدخل فيه يا شباب غريب اللي هو الكلمات الغريبة اللي هو المعاجم، يدخل فيه الشعر، العلم بالشعر الجاهلي أو أي شيء يؤثر في ذلك. الأمر الثاني الذي كلما ازددت منه ازددت أهلية لعلم القرآن هو العلم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شباب للأسف كثير من الناس لا يقدره قدره، وهذا الذي أقوله لكم هو بعد اختلاط كبير مع طلبة علم القرآن يتكلمون كثيرا عن لسان العرب وأثره في علم القرآن، لكن لا تكاد تجد من ينبه على أثر العلم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم. هو ممكن يتكلم لك عن قيمة العلم بالأحاديث النبوية والسنة والاهتداء، بلا شك كثير من أهل العلم ينبه على ذلك، لكن الربط بين العلم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأثر ذلك عليك في طلب القرآن هذا قليل من ينبه عليه وقليل من يستعمله في تفسير السورة. أنا سأبين لك هذا المعنى باختصار. شباب هداء، لما ربنا تبارك وتعالى خلق الإنسان خلق وهدى، الذي خلقني فهو يهدين، الجمع بين الخلق والهداية كثير في القرآن. هذه الهداية ما صورتها؟ صورتها في أمرين، ركز فيهما. يصطفي الله من البشر رسولا أو نبيا ويوحي إليه، يبقى عندك الهداية في أمرين، في رسول أو نبي ووحي، أليس كذلك؟ تمام، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. هذا الرسول هل وظيفته فقط أن يبلغ هذا الوحي؟ لا، أن يبينه وأن يقوم به في الناس. لاحظ، أن يقوم به في الناس يعني يعمل به، فأصبح هذا النبي بيانا لهذا القرآن بقوله وبعمله، أليس كذلك؟ فأولى ما يبين به هذا الكتاب هو عمل ذلك النبي. تمام؟ أي نبي، لا أتكلم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك ربنا قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده ابن مسعود وغيره يجمعان هذين الأمرين، أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي. لاحظ كلمة أحسن هنا، أحسن، أصدق الحديث أصدق العلم، ما هو الهدي؟ العمل، يعني أن أحسن عمل بهذا القرآن هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان كذلك كيف لا يراعى هدي النبي صلى الله عليه وسلم تحت كل آية من الآيات؟ إلى أن تكلمنا عن الكلام بشكل عام، لكن بمثال تطبيقي، لما ربنا تبارك وتعالى يأمر بالإيمان أو التقوى أو الصلاة أو الزكاة أو أي شيء، الناس تعقل يعني بأمر لا يحتاج تكلفا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة والجهاد، أليس كذلك؟ هذا معلوم، لكن قليلا من الناس من ينتبه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بين الإيمان وبين تزكية النفس وبين الخلق كذلك. يعني هم بيركزوا دايما في إيه؟ صلوا كما رأيتوني أصلي، فآية أقيموا الصلاة يكون بيانها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ لا، هذا ليس محصورا في ذلك، يدخل فيه كل ما أمر الله به، يدخل فيه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، يدخل فيه تعظيم الله، تكبيره، تحميده، تسبيحه، يدخل فيه تزكية النفس، يدخل فيه طريق الولاية لله تبارك وتعالى. يبقى أنت كلما ازددت علما من هدي ذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أبصرت من الآية ما لم تكن تبصره لولا علمك بهذا الحديث. يبقى احنا مهم جدا يا شباب تحت كل آية، وده بقى ده الأثر العملي، احنا تكلمنا عن النظري، ما هو الأثر العملي لما أقوله؟ أن تجتهد، ركز في دي قوي، أن تجتهد في ورد الحديث النبوي وانت بتقرأ في صحيح البخاري مسلم موطأ مالك سنن أبي داود أي واحد من هذه الكتب، أن تجمع منها ما يبين الآيات. فمثلا لو احنا بنقرأ شباب فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، فهذه الآية في سورة الأحقاف أنا عندي معنى عام، إيه هو؟ أن الله أمر نبيه أن يهتدي بأولي العزم من الرسل وأن لا يستعجل. لكن أنا حينما أجمع أثر هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جبذه الرجل الأعرابي وهم به الصحابة يعني لينالوا منه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر، يبقى أصبح هذا الحديث هو بيان لهذا الأمر. قليل من الناس من يستحضر هذا الحديث تحت هذه الآية، وقس على ذلك كثيرا. واضح كده؟ طيب يبقى احنا الآن تكلمنا على ماذا شباب؟ الدائرة الأولى لسان العرب، احنا تكلمنا عن مقدمة أساسية، عايز الخيوط دي يا شباب لا تغيب عن بالك. الخيط الأول اللي هو الخط العريض الثابت، وهو استهداء الله وكثرة الدعاء والتقوى التي بها تنال العلم، ده خط ثابت. طب في أسباب ودوائر، كلما زادت هذه الدوائر زادت فرصتك من نيل علم القرآن. الدائرة الأولى لسان العرب، تمام، والدائرة الثانية هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كتب السنن والآثار. الدائرة الثالثة هدي الصحابة. ليه بقى شباب؟ لأن الصحابة هم المؤمنون الذين يذكرهم الله في القرآن من أوله لآخره. يعني لما ربنا يقول إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا، من هم؟ الصحابة. لما ربنا قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، من هم؟ الصحابة. واضح كده؟ يبقى أنت كلما ازددت علما بما كان عليه الصحابة الكرام في مختلف أبواب الدين، يبقى أنت استطعت أن تبصر هذه الآية حية. أضرب لك مثالا، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك مثلا عن الأنصار وهم صنف من الصحابة الكرام، تمام، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، خلاص كده، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أنت عندك قدر عام من, من, من, من, من العلم بهذا المعنى، الذين تبوأوا الدار والإيمان الأنصار يحبون من هاجر إليهم، كويس، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، لا يحسد الأنصاري المهاجر بما سبقه إليه من الإيمان وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم والهجرة، لا يجد في نفسه شيئا، نفسه طيبة، وكمان ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا المعنى العام هو الإيثار، لا يمكن أن تبصره بمجرد دلالة هذا اللفظ في لسان العرب. ودي بقى حط تحتها مش خط، ألف خط. ليه بقى؟ لأن عددا من المفسرين لا يعتمد في بيان الآية إلا على دلالة الآية في لسان العرب بس، فيقول لك الإيثار في لسان العرب هو أن تؤثر أخاك على نفسك، فيمكن الصبر هو أن تمنع نفسك وأن تحبس نفسك، التوبة هي، فأنت يبقى عندك هذه الأمور عامة، لكن لن تصير هذه الأمور حية في قلبك تعلمها بهذا القدر إلا بأن تعلم الصحابة الذين فعلوا هذه الأفعال. لما ربنا يقول مثلا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، إذا لم تعلم هذه الواقع لن تبصر هذا. زي لما ربنا يقول مثلا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والله كلمة الضلال المبين معروف، كانوا على باطل، لكن لو أنت جمعت ما كان عليه العرب من الضلال المبين، من إن هم قالوا اتخذ الله ولدا وجعلوا لله أندادا وعبدوا الكواكب وعبدوا الشجر والحجر وكانوا يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله، أصبح هذا اللفظ عندك عام؟ لا، لم يبقى عاما، أصبحت تراه. واضح كده شباب؟ يبقى لاحظ هذه المقدمة المهمة جدا، وهي أن العلم بما كان عليه الصحابة الكرام علما وعملا له الأثر العظيم في فقه القرآن الكريم. الدائرة التي بعد ذلك ودي مهمة جدا يا شباب، وهي علوم القرآن. علوم القرآن اللي هو نزول القرآن وجمع القرآن وكتابة المصحف والمكي والمدني وخصائص كل منهما، من هم القراء، من هم المفسرون، ما هي مناهج المفسرين، ما هي أصول التفسير، قواعد التفسير، الإجماع في التفسير. هذه دائرة كلما ازددت منها كلما كنت مؤهلا لاستخراج ما في السورة من العلم والعمل. تمام. الدائرة الأخيرة عندنا هنا جمع كلام المفسرين تحت كل آية تدرسها. الـ الـ الـ الأمر الذي نريده يا شباب من القرآن هو يعتبر نتيجة وليس بداية. يعني إحنا لما بنتكلم عن استخراج ما في السورة من العلم والعمل لابد أن يكون مبنيا أصلا على العلم بالتفسير. يعني في كثير من الناس يعمل إيه، بيشيع مقاطع، يبعت آية يقول لك تدبر فيها، والناس اللي هو بعت لهم الآيات أصلا مش فاهمين معناها، لا هو فاهم معنى الآية نزلت في مين ولا يراد بها من، ولا فاهم كلمة غساقة ولا النازعات ولا العاديات، فكيف تطلب منه أمرا ليس عنده أسبابه. فهمنا؟ يبقى إحنا عندنا مقدمة، إذا تجاوزت هذه المقدمة لا يصح لك أن تستنبط ولا أن تتدبر ولا أن تستخرج علما ولا عملا، أنت أصلا مش فاهم الآية. فهمنا كده؟ فالمقدمة دي بقى شباب مهمة جدا، وهي أن تجمع كلام المفسرين تحت الآية التي تطلبها. هنا بقى ده هينقلنا الأمر آخر، وهو من هم المفسرون الذين أرجع إليهم، وهذا في الواقع يحتاج محاضرة. لكن بشكل عام التفاسير المشهورة عند أهل العلم كثيرة، منها ما هو تفسير خاص باسم التفسير زي تفسير الطبري، تفسير ابن أبي حاتم، تفسير عبد الرزاق، تفسير ابن كثير، تفسير السعدي، تفسير الطاهر بن عاشور، ومنها ما جمع، يعني كانت تعليقات لبعض العلماء على الآيات تحت، يعني إذا جاءت مناسبتها في الكتاب، كالآيات التي فسرها الشافعي والآيات التي فسرها ابن القيم، قصدي ابن تيمية وابن القيم وابن حجر مثلا، يعني أي واحد من الذين فسروا الآيات، وطبعا هم درجات ليسوا على درجة واحدة. إذا إحنا انتهينا من المقدمتين دول، المقدمة الإيمانية والأسباب العامة، ندخل بقى للسورة نذكر الأشياء اللي إحنا دايما بنذكرها عشان نستحضرها في السورة. أنا لن أعلق عليها لأن إحنا خدناها كثيرا، زي الكلام عن الاستماع للسورة والإكثار من قراءة السورة، والكلام عن فيما نزلت ومتى نزلت وفيمن نزلت، كل هذا تكلمنا عنه كثيرا، الكلام عن اسم السورة وأثره في السورة، عن مطلع السورة، بداية السورة، عن أكثر ما تكرر في السورة من الألفاظ أو المعاني. ممكن سورة تلاقي تكرر فيها لفظ زي الإخلاص تكرر كثيرا في سورة الزمر، تمام كده؟ عندنا في السورة دي هتجد لفظا مش هقول لكم إيه هو تكرر كثيرا، ده هيكون امتحان ليكم، لأن السورة دي هتكون بخلاف سورة الإسراء، السورة دي هتكون أسئلة مني، امتحان ليك عشان تنتبه لما يتكرر معناه وما يتكرر لفظه، تمام؟ عندنا كذلك أسماء الله وأثرها في القصص وفي الأحكام، عندنا كذلك الأمر والنهي سواء لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو للمؤمنين، عندنا الأنباء والقصص ولماذا تستدعى هذه القصة عموما وهذا الحدث من هذه القصة خصوصا. ربنا هنا ذكر قصة موسى واستوعبت نصف السورة أو أكثر، لكن اختار أحداثا معينة غير الأحداث التي اختارها في سورة مثلا المؤمنون أو في سورة الأعراف أو في سورة مثلا يونس، تمام كده؟ فلابد أن ننتبه لذلك. كذلك الأخلاق، أخلاق المؤمنين وأخلاق الكافرين وغيرهم، الأمثال المضروبة في السورة والوعد والوعيد والمحكمات والقواعد والأدعية وما ختمت به السورة. هذا الهدي يا شباب جاء أثر، يعني جاء في أثر عظيم لأبي عبد الرحمن السلمي، قال حدثنا من كان يقرئنا القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا فتعلمنا العلم والعمل. يعني لما يتعلموا 10 آيات يقولون يا ترى 10 آيات دي فيها علم إيه، ما هي المعلومات التي أراد الله منا أن نتعلمها، وما هو العمل الذي يريد الله منا أن نعلمه. لذلك شباب الله سبحانه وتعالى لما أنزل على النبي هذا القرآن العظيم أنزله جملة واحدة ولا منجما مفرقا؟ منجما. لماذا؟ لأنه يعطي النبي صلى الله عليه وسلم في كل مشهد ما يحتاجه من العلم والعمل. لاحظ، مش العلم فقط، مش العمل فقط. مثلا واصبر لحكم ربك، ده عمل ولا علم؟ اصبر، طب فإنك بأعيننا، علم. لولا هذا العلم ما كان هذا العمل. واضح كده شباب؟ فكأن هذا تعليل أصلا، اصبر. طب لما ربنا يقول كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوا وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم، فكيف كان عقاب؟ هذا العلم لولاه ما نتج عنه العمل. فهمنا كده شباب؟ يبقى أنت تدخل للسورة بهذه النفسية، وقبل كل ذلك تكثر من دعاء الله تبارك وتعالى. طيب ندخل على السورة، ويعني سأحاول أن أجعل هذه السورة فيها أسئلة لكم أكثر ما أنا أتكلم، أو أشوف أقدر، لأن ممكن الأسئلة تأخذ منا وقتا، فممكن بعضها يكون في اختبار ليك وبعضها إن شاء الله يكون أنا أحاول أن أقدم لك فيه المعلومة. تفضل. بسم الله. أحسن الله عليكم. يبقى الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى تفسير سورة القصص، بسم الله الرحمن الرحيم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه طاسيم، تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. قال أبو جعفر قد بينا فيما مضى قبل تأويل قول الله عز وجل طاسيم، وذكرنا اختلاف أهل التأويل في تأويله. وأما قوله تلك آيات الكتاب المبين فإنه يعني هذه آيات الكتاب الذي أنزلته إليك يا محمد، المبين أنه من عند الله وأنك لم تتقوله ولم تتخرصه. وكان قتادة فيما ذكر عنه يقول طاسيم تلك آيات الكتاب المبين، يعني مبين والله مبين والله بركته ورشده وهداه وهداه وهداه. وقوله نتلو عليك يقول نقرأ عليك ونقص في هذا القرآن من خبر موسى وفرعون بالحق. وبإسناده عن قتادة قوله نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون يقول في هذا القرآن نبأهم. وقوله لقوم يؤمنون يقول لقوم يصدقون بهذا الكتاب، ليعلموا أن ما نتلو عليك من نبأهم فيه نبأهم، وتطمئن نفوسهم بأن سنتنا في من خالفك وعاداك من المشركين سنتنا في من عادى موسى ومن آمن به من بني إسرائيل من فرعون وقومه، أن نهلكهم كما أهلكناهم وننجيهم منهم كما أنجيناهم منهم. نعم، خلينا نقف هنا شباب كده ونبدأ نشوف كيف يمكن أن أدخل على السورة بعدما قرأت هذا البيان من أحد كبار المفسرين. السورة هي سورة القصص. أول ما أهتم به في السورة هو في متى نزلت وأين وفيما وفيمن. كلما تنتبه لهذه الأسئلة كلما تدخلك في جو السورة. السورة نزلت قبل الهجرة، واضح، وهي من أواخر ما نزل قبل الهجرة، ونزلت في مكة، وإن كان بعضها ذكر أنه نزل في المدينة كما سيأتي، اللي هو إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. طيب يبقى احنا عرفنا عموما الزمن التقريبي لنزول السورة، وهذه أمور اجتهادية، لكن إنها نزلت قبل الهجرة هذا هو يعني قول الجمهور، قالوا إنها كلها نزلت قبل الهجرة، لكن بعض الآيات اختلف فيها هل نزلت بعد الهجرة أم لا، وسيأتي الحديث عنها بإذن الله. طيب فيما نزلت، هذا هو السؤال الذي نطلبه، لأن فيما نزلت يعني ما هي الأمور التي نزلت لها. لاحظ بس عايزك تركز معايا، فيما نزلت الشباب دي فيها ثلاث أشياء، إن هي أمور سبقتها فهي تنزل لها، أو أمور حالية، أو أمور ستحصل. تمام، يعني لما ربنا تبارك وتعالى يقول يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال، يسألونك عن المحيض، أو مثلا المشركون كان عندهم شبهة، تمام كذا، فربنا يعلم نبيه الجواب، فهذا أمر نزل لأمر ماض أو أمر حال في الحال، لكن قد ينزل أمر تهيئة وتوطئة لما سيحصل، زي ما ينزل الأمر بالجهاد في سورة البقرة، لم يفرض الجهاد بعده، تنزل قصة طالوت، تمام، وكان عدة المسلمين في غزوة بدر هي عدة من كانوا مع طالوت، فكانت تهيئة إذا فرض عليهم القتال أن يقاتلوا، تمام كذا. وكذلك نزل ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، تمام كذا، يعني أنهم إذا نجوا من يعني إذا هربوا من القتال فلن تضمن لهم الحياة، إلى غير ذلك. يبقى هذه أمور نزلت لأمر سيحصل، لما ربنا يقول ولا يأتونك بمثل إلا جيناك بالحق وأحسن تفسيرا، ده معناها أن من القرآن ما ينزل جوابا. يبقى كلمة فيما نزلت فيها ثلاث حاجات، إنها تنزل لأمور سابقة تعقب عليها، أو تنزل لأمور حالية يحتاج إليها، تمام كده، زي ماذا نفعل في الأنفال كيف نقسمها، أو تنزل لأمور مستقبلة توطئها وتمهد لها. كل هذا يأتي في هذه السورة. احنا لسه لا نعرف من هذا، احنا لسه مش هنعرف ده، مش هقدر اقوله لكم انا، احنا سنكتشفه ان شاء الله مع بعض. طيب بعد كده عندنا الاسم. السورة سميت بالقصص ولا يعرف لها اسم غير القصص. واسم السورة يا شباب اما ان يكون كلمة في السورة، واما ان تكون مقدمة السورة، واما ان يكون المعنى. مثلا سورة الاخلاص هل ذكر فيها لفظ الاخلاص؟ لا، لكن فيها المعنى. لكن سورة الزمر ذكر فيها، العنكبوت ذكر فيها، البقرة ذكرت فيها. ممكن مثلا يأتي المعنى زي سورة الأنبياء ذكر فيها الأنبياء، واضح كده، وإن لم يذكر اللفظ. سورة القصص ذكر فيها القصص، ما المراد بهذه القصص؟ سنعرفه. يعني ممكن أنا أقول لك المراد بالقصص هو كذا كذا، لا، أنت ستعرفه من في أثناء السورة. طيب سورة القصص تلاحظ أن هذه السورة قريبة الشبه بكذا سورة، وده أمر ينبغي أن يلفت انتباهك، تمام؟ هو الشبه بين السور، ثم ما اجتمعت فيه السور وما تفرقت وما اختصت به كل سورة عن الأخرى وما بينت به كل سورة الأخرى. حلو كده؟ أضرب لك مثال واحد بس. لما فرعون قال في الشعراء لموسى عليه السلام في سورة الشعراء ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين، ده كلام مجمل صح؟ فين السورة اللي بينته؟ سورة القصص، واضح؟ يبقى هذا الأمر المجمل في سورة الشعراء بينته سورة القصص. طيب في سورة طه ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت، تفصيل هذا بأكثر مما جاء في السورة جاء أيضا في سورة القصص، صح ولا لا؟ تمام. فالآيات التي تشترك لا يمكن أن تتطابق، دي تحفظها زي اسمك، مش ممكن أبدا تشترك الآيات وتتطابق، لا القصص ولا التشريع، لازم يكون في أمر زائد. طبعا نفس الشيء، يعني سورة القصص فصلت أمورا كثيرة جاءت في غيرها مجملا. أيضا مثلا إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، جاءت في سورة القصص مفصلة. في هذه السورة جاء تشريع وجاء أنباء، لكن أكثر ما جاء فيها أنباء، الأنباء اللي هي شباب اللي هي بتسمى بالقصص، بس كلمة الأنباء أصح، كلمة الأنباء هي الكلمة الأشهر في القرآن، أي لما نتكلم عن حدث بنسميه نبأ وليس قصة، وإن كذا ربنا قال لقد كان في قصصهم عبرة فاقصص القصص لعلهم يتفكروا، لكن كلمة النبأ هي الكلمة المراد بها تنبيء النبي صلى الله عليه وسلم أو إنباء النبي صلى الله عليه وسلم بالأحداث التي يحتاجها هو والمؤمنون. طيب ندخل في السورة عشان ما نطولش في المقدمات. قال الله تبارك وتعالى طاسين ميم، الأحرف هذه تكلمنا عنها قبل ذلك في سورة يونس وفي غيرها. تلك آيات الكتاب المبين، يبقى ربنا سبحانه وتعالى قال تلك آيات الكتاب المبين. لاحظ كلمة المبين، يعني كاختبار ليكم كذا، وردت في سور كثيرة، منها إيه؟ منها سورة إيه وإيه؟ مين يذكر؟ يوسف. المبين، ها يوسف، ها الشعراء، نعم، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، نعم، هود، نعم، وإيه كمان؟ والنمل، وإيه كمان؟ هود، لا هود، لا، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، يوسف، يوسف أنله، تمام. أيضا سورة الزخرف، أول ما تلاقي كلمة المبين تعرف أن هذه السورة لا بد أن تتضمن أنباء وقصصا. لكن كلمة الحكيم يكون فيها الكلام كثيرا عن حكمة الله في خلقه، زي الحكيم زي إيه كذا شباب؟ زي لقمان وياسين ويونس، واضح كذا؟ لا، كتاب أحكمت آياته يتكلم عن إحكام الآيات، يتكلم عن القرآن أحكمت آياته، فهمنا؟ طيب تلك آيات الكتاب المبين، يبقى ربنا بيّن أن هذا كتاب ومبين، يعني مبين. نتلو عليك من نبأ نتلو عليك، هذا يدل على ماذا؟ على أن هذه الأنباء ليست من النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان ليعلمها لولا تعليم الله له. نتلو عليك، قال هل قال نبأ موسى ولا قال من؟ طب هل قال من نبأ موسى ولا خص قصة محددة لموسى؟ من نبأ موسى وفرعون. لاحظ كده، يبقى إذن لاحظ أن الدائرة، لأن كلما كثرت الصفات قل الموصوف. لما أنا أقول لك مثلا هات لي طالب، أنا بكلم أيمن بقول له أيمن شوف لي طالب، غير لما أقول له شوف لي طالب مثلا سوري، شوف لي طالب سوري سنه أقل من 20. كل ما تكثر الصفات يقل الموصوف، صح ولا لا؟ تمام. فربنا هنا قال نتلو عليك من ليه يا شباب؟ لأن الله لم يقصص علينا قصص كل الرسل، ولم يذكر لنا أنباء الحياة، وإنما اختار، واختار من كل رسول الأنباء التي علم تبارك وتعالى أننا نحتاجها. من نبأ سمى نبأ، قلنا أن النبأ هو الأكثر، زي لما ربنا قال مثلا واتلو عليهم نبأ ابني آدم، واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، كذلك آيات كثيرة جدا فيها لفظ النبأ. من نبأ موسى وفرعون بالحق، وهذا يبطل كلام كثير من الجهال الذين قالوا في عصور متأخرة أن هذه القصص مجرد أمثال يعني يبين الله بها، لا هي بالحق ما كان حديثا يفترى. لاحظ أن كل لفظة لها دلالة، بالحق لقوم، طبعا بالحق يعني إن هذا هو القصص الحق، الله يقص الحق وهو خير الفاصلين، وإن كان في قراءة أخرى يقضي الحق. طيب بالحق لقوم يؤمنون، يبقى هذا يدل على ماذا؟ على أن الذي ينتفع من هذه القصص هو المؤمن الذي يقبلها ويفقهها ويعمل بها، كما قال الله لقد كان في يوسف وإخوته آيات لمين؟ لكل الناس، للسائلين. لقد كان في قصصهم عبرة لمن؟ لأولي الألباب. واضح كذا؟ طيب. وطبعا قوم يؤمنون هم الصحابة، هم أولى من يدخل وكل من طلب الهدى منها. طيب نكمل القول. لا قبل ما ندخل بقى عايز أقول لك على حاجة مهمة جدا في موضوع دراسة السورة بشكل سريع. لما نكون شباب بندرس نبيا من الأنبياء لنتعلم من هديه، المفروض أن احنا نجمع ذكر هذا النبي من كل القرآن، ثم ننظر إلى كل سورة ماذا ذكر الله عنه ولماذا ذكر الله عنه ذلك النبأ. تمام كده؟ خد بالك يا شباب ان الله سبحانه وتعالى لم يذكر لنا القصص كما يفعل الناس الان في الافلام والمسلسلات، يجيب لك القصة وراء بعضها لانها مجرد سرد ويضع فيها حواشي واشياء لا فائدة منها. لا، ربنا تبارك وتعالى اولا يختار القصص، ويختار الانباء من القصص التي لها صلة بالسورة. تمام؟ فمعنى ذلك ان الذين، ركز معايا، الذين يحكون القصة مرتبة ويغفلون الصلة بين الأحداث والسورة التي نزلت فيها يغفلون جانبا عظيما ما كان ينبغي أن يغفلوه. صار واحد يجيب لك قصة موسى كده يقول لك والله موسى ده اتولد تمام، وبعدين حصل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، دون أن يأتي بهذا الحدث داخل السورة. طب هو ربنا تبارك وتعالى لو كان يريد أن يفعل ذلك لفعل كما فعل في قصة يوسف، مش ربنا في قصة يوسف ذكرها يعني كلها في سورة واحدة؟ طب لماذا لم يفعل ذلك في سائر السور؟ لم يفعل ذلك لأن هذه القصة استدعي منها هذا النبأ في هذا الحدث، لأنه هو الذي يحتاجه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. طبعا ده له أمثلة كثيرة سبقت معنا وستأتي. قصة موسى شباب، يلا مين يذكر جاءت في أي سورة؟ أي ذكر لموسى، بس مش أقصد مجرد الاسم، يعني يكون حدث من الأحداث. ها ماشي، الأعراف، طه، النمل، البقرة، صح، والنازعات، أحسنت، الصفات، ممتاز، وسورة هود، تمام، والقمر، تمام، وكان نبأ قصير. أي نبأ يا شباب؟ إحنا لا أتكلم عن ذكر اللي هو إنا أوحينا إليك كما أوحينا، لا، أنا عاوز قصة أو حدث، تمام، وذكر في الإسراء وغيرها وفي الشعراء وغيرها. تمام، يبقى إحنا كده اتفقنا على المقدمة الأولى، وهي إن إحنا نجمع ذكر كل نبي ذكر له حدث أو نبأ، لوط، هود، صالح، تمام كده. وبعدين المرحلة اللي بعدها شباب ننظر إلى كل موضع من هذه المواضع ونشوف ما الذي اختص به هذا الموضع. أنا أضرب لكم مثال يا شباب، قصة ذكر موسى عليه السلام في سورة الكهف، ربنا اختار منها إيه؟ قصته مع من؟ مع العبد الصالح الخضر، صح؟ هل ذكر شيء عن بني إسرائيل؟ هل ذكر شيء عن فرعون؟ هل ذكر شيء عن ولادته؟ تمام كده؟ طيب لما أنت تنتقل مثلا لسورة من السور زي سورة الإسراء، ربنا سبحانه وتعالى ذكر في البداية وأتينا موسى الكتاب، وفي النهاية ذكر الحدث المعروف ولقد أتينا موسى 9 آيات بينات، صح كده؟ تلاقي مثلا لو أنت رحت في سورة هود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه، دي قصة تانية. في سورة الشعراء مهم جدا يا شباب أنك أنت تنتبه لكل سورة وما اختصت به السورة، ولماذا يذكر الله في هذه السورة هذا الحدث تحديدا، تمام كده؟ طيب ده طبعا احنا هنعرف ده أثناء دراستنا للسورة بإذن الله. تفضل أكمل. القول في تأويل قوله تعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. يقول تعالى ذكره إن فرعون تجبر في أرض مصر وتكبر وعلى أهلها وقهرهم حتى أقروا له بالعبودية. وبإسناده قال عن السدي إن فرعون علا في الأرض يقول تجبر في الأرض. وبإسناده عن قتادة إن فرعون علا في الأرض أي بغى في الأرض. وقوله وجعل أهلها شيعا يعني بالشيع الفرق، يقول وجعل أهلها فرقا متفرقين، كما حدثه كما حدث عن قتادة وجعل أهلها شيعا أي فرقة يذبح. لا ما تقولش كما حدث، لا وروى بإسناده. أحسن عليكم. لأن حدث دي معناها أنه هو لم يذكر إسناده إلى قتادة. بعض أهل العلم يقول حدثنا روينا، لا فأنت لازم تبين لا وروى بإسناده. أحسن عليكم. وروى بإسناده عن قتادة وجعل أهلها شيعا أي فرقة أي فرقة يذبح طائفة منهم ويستحي طائفة. ركزوا كده شباب معنا، احنا اتفقنا ان احنا بعد اسم السورة عندنا مقدمة السورة، صح؟ مقدمة السورة دي لازم تنتبه لكل لفظة تذكر فيها، تمام؟ ليه بقى؟ لان هذه المقدمة هي التي ستجدها في اثناء السورة وفي ختام السورة، تمام؟ لما ربنا قال نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، من هو اول من يدخل في القوم المؤمنين المنتفعين بالآيات؟ النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ لذلك ستجد في آخر السورة أن الله سبحانه وتعالى ينبئه بنبأ له صلة بهذا النبأ، تمام كذا؟ إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، تمام؟ النبأ الأخير ده مرتبط بأول السورة، كيف ستعرف؟ بس أنا عايز لا يفلت منك كل لفظة تذكر في مقدمة السورة، لأن هي دي زي ما احنا بنسميها فرشة السورة ستفصل فيها وتبنى عليها. فخلينا نمسك كلمة كلمة. إن فرعون، هل ربنا بدأ بموسى أم بفرعون؟ فرعون. جميل، يبقى دي مهمة، ركز. إن فرعون على في الأرض، جميل؟ على في الأرض ده ستختم السورة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. أنا بس بديك لمسة عشان تبدأ تفكر إن هذه الآية. فضل يا شباب، الحمد لله على سلامتكم، فضل ربك فيك، فضل عليك استحفظ وكيف. يبقى أنت لاحظ ربنا تبارك وتعالى بدأ بمين بالحديث عن فرعون، إن فرعون على في الأرض، يبقى ده أول معنى، تمام كده؟ وجعل أهل على بغى وتكبر، وجعل أهلها شيعة يعني جعلهم فرقا متفرقين، لذلك قال هذا من شيعته وهذا من عدوه، وجعل شيعة تستعبد الشيعة الأخرى وتتكبر عليها. واضح؟ مجموعة تكون معبدة ومجموعة تكون يعني مكرمة وهكذا، ماشي؟ طيب فضل. وبإسناده عن قتادة قال بعضهم قال إن الشيع لا يذبحوا طائفة، يعني الشيع إن هم يعني هو جعلهم شيعتين في البداية اللي هم بنو إسرائيل ومن كانوا من آل فرعون أو قوم فرعون. بنو إسرائيل هم كذلك شيع يذبح طائفة منهم، تمام كده؟ يعني يذبح طائفة ويستحيي طائفة ويعذب طائفة ويستعبد طائفة، واضح؟ فضل. أي فرقا يذبح طائفة منهم ويستحيي طائفة ويعذب طائفة ويستعبد طائفة. قال الله عز وجل يستضعف طائفة منهم، كل الصور التي أتت هي صور من الاستضعاف، يعني لاحظ مش يستضعف طائفة وطائفة يذبحها، لا هذا التذبيح من الاستضعاف، يعني هذا بيان لمعنى الاستضعاف، ماشي؟ قال الله عز وجل يذبح. طبعا مفهوم يا شباب بنو إسرائيل لماذا كانوا في الشام ثم صاروا في مصر، ولا مش عارفينها دي؟ يوسف عليه السلام لما أرسل لأبيه وأهله وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، لما كان عزيزا لمصر فاستقروا بها، ويعقوب عليه السلام جمع أبنائه قبل أن يموت لما حضره الموت وقال ما تعبدون من بعدي، فكانوا في عز وفي عيش كريم إلى أن انقلب عليهم يعني فرعون وآله فصاروا مستعبدين. متصورة دي يا شباب؟ يعني ما كانوا في الشام إلا ودهم لمصر، هو الانتقال ده. فضل. قال الله عز وجل يذبح أبناءهم، طبعا يستحي طائفة منهم ليذلهم، مش هو بيستحيهم يعني بيتركهم بيمن عليهم، لا، حتى يكونوا عبيدا، أمال مين اللي هيخدمهم؟ فهمت؟ ماشي. قال الله عز وجل يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، يعني يستحيي النساء للخدمة يعني، إنه كان من المفسدين. وبإسناده عن السدي قال كان من شأن فرعون أنه رأى رؤيا في منامه أن نارا أقبلت من بيت المقدس حتى اشتملت على بيوت مصر، فأحرقت القبط وتركت بني إسرائيل وأحرقت بيوت مصر، فدعا السحرة والكهنة والقافة والحاجة فسألهم عن رؤياه، فقالوا له يخرج من هذا البلد الذي جاء بنو إسرائيل منه يعنون بيت المقدس رجل يكون على وجهه هلاك مصر، فأمر ببني إسرائيل أن لا يولد لهم غلام إلا ذبحوه. لاحظ الطبري، أنا أسألكم سؤال مباشر الآن، لماذا ذكر الطبري هذا الأثر تحت هذه الآية؟ أحسنت، لا مش الاستعلاء، الاستضعاف. لماذا جعلهم شيعا؟ واضح كده؟ تمام، يبقى أنا كأني أريد أقول لماذا جعل فرعون بني إسرائيل شيعا؟ لماذا؟ فهذا هو السبب. فأمر ببني إسرائيل أن لا يولد لهم غلام إلا ذبحوه، ولا تولد لهم جارية إلا تركت، وقال للقبط انظروا مملوكيكم الذين يعملون خارجا فأدخلوهم، واجعلوا بني إسرائيل يلون تلك الأعمال القذرة، فجعل بني إسرائيل في أعمال غلمانهم وأدخلوا غلمانهم، فذلك حين يقول الله إن لأن أصلا قوم فرعون لم يكن كلهم سادة، صح ولا لا؟ كان منهم كمان خدم، قال لا، الخدم دول لن يبقوا خدما، وإنما سيخدمنا من؟ بنو إسرائيل. فذلك حين يقول الله إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، يعني بني إسرائيل، حين جعلهم في الأعمال القذرة. وبإسناده عن مجاهد وجعل أهلها شيعة قال فرق بينهم، وبإسناده أيضا عن مجاهد قال فرق، وبإسناده قال شيعة الفرق نفس الشيء، الآن سينتقل إلى يستضعف طائفة منهم. وقوله يستضعف طائفة منهم ذكر أن استضعافه إياها كان استعباده، ذكر من قال ذلك عن قتادة قال وروى بإسناده عن قتادة يستعبد طائفة منهم ويذبح طائفة ويقتل طائفة ويستحي طائفة. نعم. وقوله كل هذا تفسير للاستضعاف، إن بعض الناس بيقول يستضعف طائفة ويذبح طائفة، لا، هو ده تفسير الاستضعاف. وقوله إنه كان من المفسدين يقول إنه كان ممن يفسد في الأرض بقتله من لا يستحق منه القتل، واستعباده من ليس له استعباده، وتجبره في الأرض على أهلها، وتكبره على عبادة ربه. أيوة، لاحظ بقى هنا إنه كان من المفسدين، يعني ربنا تبارك وتعالى ذكر لك عن فرعون، بدأ بنبأ فرعون، لأن ربنا قال نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون، لكن بدأ بموسى أم بفرعون؟ بفرعون، لأن أصلا ولادة موسى وكل ما جرى إنما هو لإهلاك فرعون، صح كده؟ فبدأ أولا بفرعون. ما الذي ذكره عن فرعون؟ هو طبعا من أئمة المفسدين، ذكر العلو في الأرض، وذكر أنه جعل أهلها شيعا، وأنه يستضعفهم، وذكر أنه يقتل ويذبح، ومن يستحييه من النساء إنما للإذلال والخدمة. تمام كده؟ طيب، ما هي الجملة التي بعدها؟ تفضل. القول في تأويل قوله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. لاحظ أن هذا العلو الذي ذكر في لفرعون لا بد أن تستحضره حينما يذكر الله تبارك وتعالى إهلاكه لفرعون، واضح؟ لأن الإنسان إذا لم يستحضر هذا الإهلاك ربما لا يشعر بقدر الإذلال الذي حصل لفرعون، لأن أصلا هذه السورة هي مقدمة لكفار قريش كما هي مقدمة لمن؟ كما هي مقدمة للصحابة، فربنا يقول لهم فرعون على في الأرض وفعل، وهذه سنتي فيه وسنتي فيكم إذا بقيتم على كفركم. تفضل. ونريد أن نمن، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. نريد، الإرادة دي إرادة شرعية ولا كونية؟ ركز كده شوية. ما احنا قلنا يا شباب ان الإرادة الكونية اذا كانت فيما يحبه الله بتكون كونية وشرعية، فهمت؟ يعني اذا اراد الله امرا واقع لا محالة وهو يحبه، زي لأغلبن انا ورسلي، فهم؟ يعني اذا اراد الله تبارك وتعالى إرادة حتما ستقع وهي فيما يحبه الله، بتكون إرادة كونية بمعنى أن الله قدرها لابد أن تقع، وكذلك هي فيما يحبه الله. لكن هل كل إرادة كونية تكون فيما يحبه الله؟ لا، لا يلزم. واضح؟ ممكن الله سبحانه وتعالى يريد أمرا لا يحبه، فهم؟ زي ما احنا ذكرناها قبل ذلك في سورة الإسراء. طيب، ذكر الله سبحانه وتعالى كم شيئا يريده يا شباب؟ مين يعد لنا؟ ها، ويا شربيني، على الذين استضعفوا ونجعلهم أئمة. ركز معايا، نريد أن نمن على الذين استضعفوا. هل ربنا قال هم مين اللي استضعفوا في السورة هنا؟ طب هل قال نريد أن نمن على بني إسرائيل؟ لا، عشان يكون بشرى لكل مؤمن مستضعف، فاهم كذا؟ لأن لو قال نريد أن نمن على بني إسرائيل، ممكن واحد يقول هذا خاص ببني إسرائيل. أصلا هذه السورة التي نزلت قبل الهجرة هي طمأنة للصحابة بأنكم استضعفتم وسيمن الله عليكم، فلا يناسب هنا أن يقال نريد أن نمن على بني إسرائيل، فهم كذا؟ طيب، يبقى أول شيء أشربيني، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، ونجعلهم أئمة. اثنين، نجعلهم أئمة بعد ما كانوا أذلة، يكونوا أئمة. ونعرف الأئمة مش معناها الأئمة اللي الناس بتظن، لا، أئمة لها معنى آخر سيأتي معناها. ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، أربعة، ونري فرعون، خمسة، ونري فرعون وهامان وجنوده منهم ما كانوا يحذرون. ركز بقى معايا في الفكرة دي أو شباب، الواقع الذي ذكره الله لفرعون وما فعله وحال بني إسرائيل وحال ملأ فرعون، بالنسبة لهذه الغاية التي يريدها الله، أنا بتكلم بمقاييس البشر العادية، هل هذا أمر قريب أم أمر في غاية الصعوبة في نظر الإنسان؟ بعيد جدا، صح ولا لا؟ واحد عالي في الأرض، تمام كذا، وجعل أهلها شيعا وفعل وناس مستضعفون لا حول لهم ولا قوة، ليس عندهم أدنى أسباب ليخرجوا من هذه الذلة، فضلا عن أن يكونوا أئمة، فضلا عن أن يهلك الله عدوهم، صح ولا لا؟ يعني لاحظ الذي يريده الله بمقاييس الناس أبعد ما يكون، ركز كده وبين قوسين حطه وركز فيها، ولا يوجد أي شيء من أسبابه، صح ولا لا؟ تصور أنا لما بيكون عندي طالب، تمام كده، بيفهم نص ونص، فبقول والله ممكن يفهم، صح؟ لما يكون عندي واحد في قمة الغباء، تمام، وكمان هيتعلم مثلا تخصص دقيق في الطب وبلغة صعبة جدا زي اللغة الياباني، بتحس ان الموضوع مستحيل، صح كده؟ فانا عايزك تركز في ده، عشان ده له اثر عظيم جدا في السورة، لأن يا شباب هذه السورة بتقدم رسالة لكل مؤمن، أن الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا حاجتين، قال له كن فيكون، وهيأ أسبابه. هذه الأسباب قد تأخذ سنوات طويلة، فهمنا كذا؟ إن هذه الإرادة التي أرادها الله كانت بعد زمن طويل حصلت، تمام كذا؟ أن الله سبحانه وتعالى أهلك فرعون وملأه وأورث القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، صح ولا لا؟ حصل هذا. يبقى تلاحظ إن هذه السورة ذكرت لك هذا الواقع وذكرت لك ما يريده الله حتى تعلم صدق وعد الله، وصدق وعد الله هو أعظم ما نزلت له سورة القصص. صدق وعد الله، كل وعد وعده الله أوفى به. وعد أم موسى إذا ألقته في اليم أنه سيرده إليها، صح ولا؟ وسيجعله من المرسلين، فعل أم لم يفعل؟ فعل. ووعد موسى وهارون أنه لا يمكن أن يصل إليهما فرعون وملأه، وفى أو لم يفي؟ وفى. ووعد الله بإهلاك فرعون وبتمكين بني إسرائيل، وفى أم لم يوفي؟ وفى. لذلك كان مما ختمت به السورة أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، شفت المعنى؟ يعني أحيانا الإنسان لما يقرأ هذه الآية دون أن يعرف ما تقدمها قد لا يتصورها. أفما وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه. الله سبحانه وتعالى ذكر في السورة أمورا يستبعد أن تحصل، يستبعد. يعني مثلا هذه المقدمة لقوم فرعون، لفرعون وملئه، الله سبحانه وتعالى ذكر ما كانوا فيه من العلو والإفساد، وذكر أنه يريد أن يمن على الذين استضعفوا في الأرض ويجعلهم أئمة ويجعلهم وارثين ويمكن لهم في الأرض ويرى فرعون. كل هذا أمر من أبعد ما يكون، ليس هناك أي سبب من أسبابه. وذكر كذلك لأم موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. كيف إذا خافت عليه تلقيه في اليم؟ كيف؟ لكنها لما توكلت على الله وأيقنت بصدق وعده الله سبحانه وتعالى أوفى لها. فلما يستحضر الإنسان هذا، ويستحضر أيضا أن الله قال لفرعون لموسى وهارون فلا يصلون إليكما، لما قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، طب أنا خايف ممكن يفرط علينا أو أيط قبل ما نكلمه يقتلنا، إيه دي معناها يفرط؟ قبل ما نكلمه هو بيقول له أنا إيه اللي يضمني أصلا إنه هيسمع. فربنا قال فلا يصلون إليكما بآياتنا، صدق وعده أم لم يصدق؟ صدق. فلما بقى تستحضر هذا مع قول الله أفما وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، هل تكون كمن يجتزئ الآية دون أن يعلم مقدماتها؟ طيب لما تشوف ما ختمت به الآية ركز، النبي صلى الله عليه وسلم كادوا أن يخرجوه من المكة وهو يحبها، لما استجاب لأمر الله سبحانه وتعالى نزل عليه وهو قرب المدينة، يعني خلاص يعني هو بعيد عنها، إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، والمعاد هو الموت الذي تحبه وتريده. فكانت هذه الأنباء سببا في أن يوقن النبي صلى الله عليه وسلم في صدق وعد الله. ليه؟ لأنه رأى أمورا أن الله تبارك وتعالى وعده وأوفى، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم صدق وعد الله، لكن قص الله عليه من الأنباء ما يثبته وما يجعله يزداد يقينا. فشوف هذه الآيات كيف تجتمع في بيان أن كل ما وعد الله تبارك وتعالى أوفى به، وده معنى شباب وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فهي صدق في الوعود وصدق في الأنباء. لذلك المؤمنون ماذا يقولون بعدما يدخلون الجنة؟ الحمد لله الذي صدقنا وعده. واضح؟ فضل. القول في تأويل قوله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وقوله ونريد عطف على قوله يستضعف طائفة منهم، ومعنى الكلام إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها من بني إسرائيل فرقا، يستضعف طائفة منهم ونحن نريد أن نمن على الذين استضعفهم فرعون في الأرض من بني إسرائيل. يبين أن إرادته غالبة والله غالب على أمره، وده مهم جدا أن الله يعني، وده رسالة لكل مؤمن، أن الناس مهما أرادوا ومهما كانت عندهم أسباب إنفاذ إرادتهم فإن إرادة الله غالبة، وده تعليم للمؤمنين وبشارة لهم. فضل. ونجعلهم أئمة، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل وبإسناده قال عن قتادة ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض قال بنو إسرائيل، وقوله ونجعلهم أئمة أي ولاة وملوكة. أئمة يعني أنه يعني يملك أمر نفسه لا يكون عبدا لأحد. ومن المعاني أيضا أئمة في الخير كما قال الله سبحانه وتعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وده في بني إسرائيل أن من بني إسرائيل من كانوا أئمة للمتقين. نعم. قال وقال عن قتادة بعده نفس الشيء ونجعلهم الوارثين. فضل. وقوله ونجعلهم الوارثين يقول ونجعلهم وراث آل فرعون يرثون الأرض من بعد مهلكهم، وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك قال أهل التأويل وبإسناده عن قتادة ونجعلهم الوارثين أي يرثون الأرض بعد فرعون وقومه، وبإسناده عن قتادة أيضا مثل ذلك. وقوله ونمكن لهم في الأرض يقول ونوطئ لهم في أرض الشام ومصر ونري فرعون وهامان وجنودهما كانوا قد أخبروا أن هلاكهم على يد رجل من بني إسرائيل. كل أمر مما أراده الله لا توجد أسبابه، هنا في هذه السورة كل أمر أراده الله الأسباب عكسه، ومع ذلك أمرين ركز فيهم كويس جدا. الأول أنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، ولكن مع ذلك لم يقضه بكن وإنما بتهيئة الأسباب، صح ولا لا؟ لأن بدأت هذه الرحلة من أول وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. وإلا فهل ربنا تبارك وتعالى كان قادرا أن يفعل ذلك كله بدون موسى أم لا؟ قادر صح، لكن الله تبارك وتعالى يهيئ الأسباب. وده شباب يعلم الإنسان أن كل غاية شريفة يطلبها يتحرك فيها بأمرين، بعلمه أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وبأخذه هو للأسباب. وده موضوع الكلمة اللي أنا ذكرتها أول امبارح أظن امبارح أو أول امبارح، اللي هي بعنوان ما الذي أعول عليه في طلب العلم أو في أي مطلب. هو أمران، مشيئة الله وقدرته ودعائي له، والأمر الثاني هو الأسباب التي أتخذها. تفضل. كانوا قد أخبروا أن هلاكهم على يد رجل من بني إسرائيل، فكانوا من ذلك على وجل منهم، ولذلك كان فرعون يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، فأرى الله فرعون وهامان وجنودهما من بني إسرائيل على يد موسى بن عمران نبيه ما كانوا يحذرونه منهم من هلاكهم وخراب منازلهم ودورهم. وبإسناده عن قتاده ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون شيئا ما حذر القوم. قال وذكر لنا أن حازيا حزى لعدو الله فرعون فقال يولد في هذا العام غلام من بني إسرائيل يسلبك ملكك، فتتبع أبناءهم ذلك العام يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم حذرا مما قال له الحازي. وبإسناده عن قتادة قال كان لفرعون رجل ينظر له ويخبره كأنه يعني أنه كاهن، فقال له إنه يولد في هذا العام غلام يذهب بملككم، فكان فرعون يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم حذرا، فذلك قوله ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. طبعا لاحظ أن إذا أهلك الله عدوك فهذه منة، لكن إذا أهلكه بيدك فهذه منة أعظم. ولذلك المنة هنا لا تنحصر في أن يكون في أن يهلك فرعون، وإنما المنة أن الله تبارك وتعالى يهلكه بمن هو من بني إسرائيل. فذلك الصحابة قالوا ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. تفضل. يعني ده موضع منة آخر أقصد. واختلفت القراءة في قراءة قوله ونري فرعون وهامان، فقرأ ذلك عامة قراءة الحجاز والبصرة وبعض الكوفيين. ونري فرعون وهامان بمعنى ونري نحن، مفهوم كلمة أئمة شباب، يعني بدل ما كان يملكهم فرعون صاروا يملكون أمر أنفسهم، وده كمان ابتلاء. وان تاخد بالك أن الرسائل التي وصلت للصحابة رسالتان، الرسالة الأولى اللي احنا ذكرناها وهي أن الله إذا أراد شيئا فأن الله قادر عليه وأنه سيمن على المستضعفين. الأمر الثاني أن هذه المنة كذلك امتحان وابتلاء من الله، فبنو إسرائيل بعدما من الله عليهم حصل منهم شيء كثير من الفساد، بس ليست السورة لا تتحدث عن هذه الجزئية. ده حصل مثلا في سور أخرى زي سورة الأعراف، سورة مثلا الإسراء، لكن السورة هنا لم تتكلم عن هذا. واضح؟ فضل يا محمد. هل قصدت أنها تشمل كل طائفة المؤمنة مستضعفة؟ لا، أنا أقصد أقول أن هذا من الله، هذا من الله وعد، بمعنى أن هذا الإنجاء ليس خاصا ببني إسرائيل، لا هو أصلا الرسالة مقدمة للصحابة، يعني أن الله سيمن عليهم، تمام كذا. لكن هل معنى ذلك أن كل مستضعف لابد أن يحصل له؟ لا، لكن كل مستضعف يمكن أن يحصل له ذلك إذا شاء الله. تفضل. واختلفت القراءة في قراءة قوله ونري فرعون وهامان، فقرأ ذلك عامة قراءة الحجاز والبصرة وبعض الكوفيين ونري فرعون وهامان بمعنى ونري نحن بالنون عطفا بذلك على قوله ونمكن لهم، وقرأ ذلك عامة قراءة الكوفة ويرى فرعون على أن الفعل لفرعون بمعنى ويعاين فرعون بالياء من يرى ورفع فرعون وهامان والجنود. والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان في قراءة الأمصار متقاربتا المعنى، قد قرأ بكل واحدة منهما علماء من القراءة، فبأيتهما قرأ القارئ فهو مصيب، لأنه معلوم أن فرعون لم يكن ليرى من موسى ما رأى إلا بأن يريه الله عز وجل منه، ولم يكن ليريه الله تعالى ذكره ذلك منه إلا رآه. القول في تأويل قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. يقول تعالى ذكره وأوحينا إلى أم موسى حين ولدت موسى أن أرضعيه، وكان قتادة يقول في معنى ذلك قذفنا في قلبها. وبإسناده قال عن قتادة وأوحينا إلى أم موسى وحيا جاءها من الله فقذف في قلبها وليس. لاحظ كذا، يبقى احنا انتقلنا من بيان هذا الواقع إلى ما أراده الله وما يريده، تمام، وأن هذا الذي أراده الله هو واقع ولكنه بأسباب. ونلاحظ أن الله تبارك وتعالى بدأ بأمر قد يستبعده الإنسان جدا، لأنه لا توجد أسبابه ولا يوجد أي سبب من أسبابه. يكون ناس في قمة الذل يصيرون أئمة، وناس في العلو في قمة العلو يهلكهم الله، ويهلكهم على من؟ على أيدي من كانوا يذلونهم، شيء بعيد، تمام. بدأت كلها يعني هذه الإرادة ستبدأ بهذه الكلمة وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، وهذا دل شباب على أن المطلب العظيم يبدأ بأول خطوة تسلكها فيه. واحد يقول القرآن مش عارف 604 صفحة 114 صورة، لا ما تحسبوش كده، انت قسم الهدف الكبير إلى مجموعة أهداف، كلما انتهيت من هدف فكر فيما بعده. النهاردة هدفي إيه؟ حفظ سورة الأعلى، خلاص يبقى هذا هو هدفي. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، إيه علاقة ده؟ هو ده البداية الخيط، صح ولا لا؟ مش هو ده، مش ده بداية هذه الإرادة وإنجاز هذه الإرادة؟ تمام. أنا عايز أقرأ عليك هنا حديث عظيم جدا في هذا المعنى، وهذا الحديث أستحضره دائما عند هذه الآية. الحديث حديث في صحيح البخاري من حديث عدي بن حاتم قال بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكى قطع السبيل، فقال يا عدي هل رأيت الحيرة؟ قلت لم أرها وقد أنبئت عنها. قال فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. قلت فيما بيني وبين نفسي، اللي بيقول عدي، فأين دعار طي الذين سعروا البلاد، قطاع الطرق اللي بيرعبوا الناس، يروحوا فين؟ هو موقن بهذا الوعد بس بيقول طب دول هيروحوا فين؟ يعني أمر مستبعد بالنسبة له، تمام. ثم قال النبي، ركز في دي، شوف الأولى، انت تعرف في قصة موسى والخضر ايه معنى ولا ترهقني من أمر عسرة، ايه معناها؟ بيقول له يعني ما تورينيش حاجات أصعب من اللي أنا شفتها. ده مجرد أنه هو نزع لوح من السفينة للقوم الذين حملوهم بغير نول، استعظم هذا الأمر. قال له لا ما تورينيش حاجات أشد من كده، فبعدها عمل إيه؟ خلع دماغ الولد. شوف يعني بيقول له بس بالراحة عليا، شال دماغ الولد وفي الرواية اقتلع رأسه، مش قتله بالسيف، شال دماغه كده، فاهم؟ إيه ده؟ فاهم؟ فشوف هنا بقى اللي جاية. قال ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت كسرى بن هرمز اللي هو الرجل ده اللي هو بجماعة بتاع فارس دول. فقال كسرى بن هرمز ولئن طالت بك حياة لترين الرجل، ركز، ده الرجل جاي بيقول له مش لاكل، قال له لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه، ولا يلقين الله أحدكم يوم القيامة وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له فيقول ألم أبعث إليك إلى آخره. فماذا قال عدي؟ قال فرأيت الضعينة ترتحل، طبعا الحديث في جملة جميلة ولكن عشان نختصرها، فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله، وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز، يا سلام، ولئن طالت بكم حياء لترون ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أبو القاسم، اللي هو الحديث اللي هو اللي باقي. شفت يعني ده شباب يفتح باب الرجاء للعبد. انت ممكن يكون في نفسك طموح هدف كبير وتستبعده، لماذا تستبعده؟ لعلى من تستبعده؟ الله على كل شيء قدير. انت تقول نفسي اتعلم القرآن، نفسي اترك المعصية الفلانية بس مش قادر، تقدر بإذن الله، الله على كل شيء قدير. يعني لازم تضع في هذه القصص، لا نقرأها شباب لنعرف الأحداث، لا، ده هذه القصص فيها عبرة لقوم يؤمنون. أمور مستبعدة، أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، صدقت وعد الله فأنجز الله وعده. هو ده الأثر بقى. يبقى ما هو الأثر عندي؟ مهما استبعدت ما تطلب فعلمك بأن ربك على كل شيء قدير وبذلك الأسباب هما مفتاح الخير. فضل. قال عن قتادة: وأوحينا إلى أم موسى وحيا جاءها. وأوحينا إلى أم موسى، كلمة أوحينا لو تتبعتها في القرآن في الأحداث ستجدها تكون في الأمور التي لم يكن الإنسان ليفعلها من نفسه. ركز كده، خلينا نبدأ بنوح عليه السلام. نوح عليه السلام ما عندوش بحر ولا حاجة، وراجل قاعد في الصحراء، هل يخطر ببالي أنه يصنع فلك؟ يصنعه ليه؟ ما فيش سبب. خلاص كده، خلاص. فربنا ذكر في سورة هود إيه؟ واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، تمام؟ طيب، النحل أنه يتخذ الجبال بيوتا، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. من أعظم الأمور التي تبين ذلك أيضا قصة موسى لما كان خلفه فرعون وأمامه البحر، قال أصحاب موسى إنا لمدركون. حلو كده، فهو عنده علم بربه بأن الذي أوحى بأن الذي هداه لهذا وأمره به اللي هو فأسر بأهلك، تمام كده، لا آسف اللي هو لا لا لا لا لا لا لا قبلها، وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي، تمام كده، أوحينا، هي دي اللي نقصدها، أوحينا إلى موسى أن إسراءه ببني إسرائيل كان بوحي من الله، صح؟ طب هو قدام البحر هيعرف كيف يتصرف؟ مش عارف، بس هو يعلم أن الذي أوحى إليه بأن يسري بعباده سيهديه، فماذا قال؟ كلا إن معي ربي سيهدين. طيب هسألك سؤال، هل يمكن أن يخطر ببال موسى أن يضرب العصا البحر لتتحول ليابسة؟ مستحيل، ما كان لذلك ربنا قال فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، تمام؟ نفس الشيء هنا، هل أم موسى كانت يمكن أن تفكر في هذا الذي عملته؟ أبدا. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. كيف إذا خافت عليه تلقيه في اليم؟ وهذا يدل على ماذا؟ على أن الله إذا أمرك بأمر لا تعقل حكمته أو ترى الحكمة في خلافه افعله، فالخير فيه. لذلك عمر رضي الله عنه ماذا قال في صحيح مسلم وهو يقبل الحجر؟ قال أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فهمنا كذا؟ فلذلك التشريع قد يأتي بأمور تكرهها النفس أو تستغربها النفس أو ترى الخير في خلافها أو لا تعقل حكمتها، ولكن مع ذلك أنت مأمور أن تسلم لها وأن تعلم الخير فيه. زوج إبراهيم سارة رضي الله عنها هاجر، آسف، الحديث الذي في الصحيح في صحيح البخاري أن لما تركها إبراهيم وولدها إسماعيل عليهما السلام قالت تتركنا في أرض لا إنس فيها ولا شيء، مفيش فيها حاجة خالص وأنا معايا رضيع. بعدين استدركت قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لن يضيعنا. طب هي مش عارفة ربنا مش هيضيعهم إزاي، بس هو لن يضيعنا يقينا، لن يضيعنا. يبقى هذه المقدمات هي رسالة لك كمؤمن، وهي أن الله تبارك وتعالى إذا أمرك بأمر إذا كنت لم تعلم حكمته أو ترى الخير في خلافه فاعلم أن ما أمر الله به هو خير لك في الدنيا قبل الآخرة. واضح؟ فضل. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. هل هذا القصة دي كان يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. كل هذا حجة للنبي صلى الله عليه وسلم على مشركي قريش وعلى اليهود والنصارى. ليه؟ لأنه ما كان يعلم كل هذا، لذلك سيأتي ما كنت بجانب الغربي وما كنت بجانب الطور، كل هذه الأنباء هي حجة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، دي أن المفسرة، يعني أوحينا إليها بالإيه، لأن أن المفسرة تأتي في الكلمة التي فيها معنى القول دون حروفه، زي كلمة زي مثل كلمة نادينا، أوحينا، أرسلنا، بعثنا، دائما يأتي بعدها أن المفسرة تفسر ما هذا ما هذا الوحي. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. كده عندنا كم خبر؟ وأوحينا إلى أم موسى. الجملة دي أصل فيها يعني من الجمل المشهورة جدا في اللغة العربية أو في لسان العرب بال يعني بعض الناس، أو لما أظن حكوا قصة عن جارية أنها قالت كلاما جميلا في لسان العرب فسيدها يعني أعجب بها، قالت كيف تعجب بي وقد قال الله وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. قالت هذه فيها خبران وفيها نهيان وفيها بشارتان، جم آية واحدة الخبرين أوحينا إلى موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، خلاص كده. طيب والنهيين لا تخافي ولا تحزني، والبشارتان رادوه إليك وجعلوه من المرسلين، آية واحدة، فهم؟ لاحظ رادوه، صح كده. طب هل هذا اللفظ هو الذي استعمل في سورة طه ولا استعمل لفظ آخر؟ لفظ آخر، فرجعناك إلى أمك، صح كده. وعشان تعرف أن في أثر للعلم بالتفسير في الحفظ، هنا هيقول فرجعناك ولا فرددناه إلى أمه؟ أيوة، يبقى أنت كده ما تتلخبطش فيها تاني، لأنك أنت سبب اللخبطة كتير بيكون أنك أنت مش عارف تفسير الآية، فهمنا كده شباب؟ طيب، وخد بالك أن رادوه دي ليها أثر في الآخر، إن الذي فرض عليك القرآن لا رادك إلى معاد، كما رد الله موسى إلى أمه سيردك إلى معاد، عشان تعرف أن السورة متماسكة وكل نبأ فيها يسلم إلى الآخر، واضح؟ مش بس في المعنى، حتى في اللفظ، ماشي. إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين، أمر مستبعد بالنسبة لها، ولكن هل هي سلمت أم لم تسلم؟ سلمت، وربنا ربط على قلبها، هي سلمت بس هل هي كانت يعني ستبقى على هذا التسليم ولا في لحظة ما كانت ستبدي به؟ أيوة، بس ربنا ربط على قلبها. هذا يدل على أن المؤمن وإن دخل في أمر لا يقدر عليه لكنه سلم لله أمره سيتمم الله له حتى لو لم يكن قادرا، وده معنى أفرغ علينا صبرا. الله يفتح عليكم، من يتصبر يصبره الله، يعني أفرغ علينا صبرا، يعني يا رب باختصار شوية الصبر اللي عندي ما يكفوش المطلب اللي أنا عايزه، هو ده المعنى تحديدا، ذكرت مرتين اللي هو أفرغ علينا صبرا، مرة في الأعراف ومرة في البقرة. المرة الأولى في الأعراف لما توعدهم فرعون، قالوا يا رب إحنا البلاء اللي دخلنا عليه مش هنقدر عليه إلا لو أنت بقى أفرغت علينا صبرا، الشوية اللي عندنا ما يحتملوش. والتانية لما برزوا لجالوت وجنوده، طبعا هم كانوا سمعين أول ما شافوه، مش بني آدم، أنت لو قرأت في نبأ جالوت ستعرف ما معنى أفرغ علينا صبرا، فهمنا؟ يبقى ده يدل يا شباب إن هي استجابت لأمر الله تبارك وتعالى، ولكن لما كادت أن تبدي به، زي ما احنا بعضنا كده يدخل في طريق وبعدين يضعف فيه ويكسل، بس ربنا بيفتح عليه، ليه؟ لأنه صادق، لأن الصدق يجبر الصبر، خد بالك من الحتة دي، الصدق يجبر ضعف الصبر، لأن ابن تيمية كلمة جميلة جدا، من صبر على شيء بدل، من صدق في طلب شيء بدل من الصبر فيه بقدر صدقه، افهم الكلمة دي دقيقة جدا، من صدق في طلب شيء بدل من الصبر فيه بقدر صدقه. ازاي؟ واحد مبتلى بيقول انا ما بقدرش الا ان انا اشوف اي واحده معديه ابص عليها، مش قادر، لا املك نفسي، يتقطع، يكاد يتقطع، حلو كده، بس هو صادق في كره هذا الذنب ويتخذ الاسباب وبيضعف، فهمنا كده، لكن هو في ذهنه بيقول انا استبعد ان انا ممكن اترك هذا الذنب، اذا صدق والله العظيم سيجعل الله له ترك هذا الذنب أهون عليه من كل شيء. نفس الشيء واحد يقول يا رب أنا نفسي أتعلم قرآن بس أنا بنسى، ويفضل يمسك المصحف ويراجع ويثبت ويسمع لأخوه ويسمع لصاحبه ويسمع لصديقه ويفتح ويحاول ويجاهد، يفتح الله عليه. يبقى الإنسان يبدل من الصبر بقدر صدقه، فهمنا كده. يبقى أنت شوف هذه المرأة هي كادت تبدي به صح وكانت هتهلكه ولا لا؟ هي لو أبدت به مش هتهلكه ولا مش هتهلكه، ده هي كمان هتهلك معاه، بس ربنا ربط على قلبها، تمام؟ الذين أثر أو حديث، يعني أثر أو حديث في شكل وحي، يعني زي ما كان في مريم عيسى عليه السلام جاء الملك الآية ماشي ماشي قصدك تفسير الوحي هذا؟ يعني هو إلهام؟ لا، هو وحي، هذا أنا أرى أنه يبقى كما هو، لا يقال أنه قذف في قلبها ولا يقال إلهام، هو وحي يعلم الله كيفيته. عن قتادة قال بإسناده عن قتادة وأوحينا إلى أم موسى وحيا جاءها من الله فقذف في قلبها. كده أنا عايزك تلاحظ كده، خدنا أول وعد والاستبعاد بين الواقع وبين ما سيحصل، حلو الوعد، وده تاني واحد، ده تاني واحد معانا هو، أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. المفروض أن الطبيعي أن الولد هذا إذا مسك، إذا عثر عليه سيقتل، وهي كمان ممكن تقتل مع عادي يعني، والتاني ده ما عندهش أي مشكلة، أو يغرق، صح، الله يفتح عليك، تمام، ومع ذلك صدق الله. طب اللي جاي هيجي لك لسه أحداث تانية. فرعون، هو فرعون هيستنى موسى لما يقول له والله ده أنا عندي الإيادي طلع، ده ممكن يفرط عليه صح ولا لا؟ فهو ده الطبيعي، إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. خلاص لا، إنني معكما أسمع وأرى، أوفى الله بوعده، أوفى بوعده. فلما ربنا بعد كده يقول لك إن الذي يقول أفما وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، يبقى كده يكون عندك يقين بصدق وعد الله تبارك وتعالى. فضل. وحيا جاءها من الله فقذف في قلبها، وليس بوحي نبوة. وأنا أتصور يا شباب، يعني دايما من الحاجات اللي بحاول إن أنا يعني أتعلم بها السورة، إنه أحاول أن أضع نفسي مكان صحابي من الصحابة الكرام، أقصد في الزمن يعني. أنا عايزك تتصور مثلا واحد من الصحابة اللي بيعذب وبيبتلى، وأول ما يجي يصلي الركعتين بيروح في كوكب تاني عشان يصلي الركعتين دول، خايف. فلما ربنا يوعده بالتمكين، الأمر ده محتاج مثبتات. أهي دي بقى المثبتات، يعني لما ربنا يعده بالتمكين وهو في هذه الحال، فربنا يقص عليه من الأنباء ما يبين له من كانوا أسوأ حالا منه، ومع ذلك ربنا مكن لهم. فهمنا؟ ودي فائدة القصص. القصص يا شباب في القرآن، يا القرآن يا شباب هو تشريع وقصص، الذي يغفل واحدا منهما يضيع عنه نصف القرآن، نصف القرآن يضيع منه، جانبين التشريع والقصص، لا يغني أحدهما عن الآخر. لأن بعض الناس برضو بيغلب القصص أحيانا ولا يفكر في آيات الصلاة والصيام والزكاة، لا، هي متماسكة، هي تشريع وأنباء، وهذه الأنباء هي التي توطئ المؤمن لقبول هذا التشريع. يعني لولا هذه الأنباء ما كان المؤمن ليسلم لكل حكم من أحكام الله. فهمنا؟ فضل. أيوة. و... رب العالمين أوحى إلى أم موسى يعني وعطاها وعد، فهل التردد اللي كان يعني كانت ستبدي به؟ ده مش تردد، ده أمر فطري في الإنسان. أيوة، الله سبحانه وتعالى يغفره لها، بالعكس ربنا يؤيدها، لأن الإنسان إذا بادر بالمقدمات الله سبحانه وتعالى يتمم له. لذلك ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، ركز كده واصبر، تمام كده، وما صبرك إلا بالله، تمام. وفي آية تانية، ولربك فاصبر، كل من كان صبره لله كان صبره على الله، يعني إذا كان صبرك لله هو اللي هيصبرك مش أنت، فاهم؟ فضل. وبإسناده عن قتادة قوله وأوحينا إلى أم موسى قال قذف في نفسها، وبإسناده عن السدي قال أمر فرعون أن يذبح من ولد بني إسرائيل. طيب، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، لماذا ترضعه؟ طب ما تلقيه في اليم. لا، ترضعه حتى يبقى فيه من حليب أمه ما يجعله يبقى هذه المدة. يعني ربنا يبين لك الأسباب، أدق الأسباب، زي أنه قلبهم ذات اليمين وذات الشمال. طب ما هو كان ربنا قادر أنه هو يقول لأجساده من الأرض لا تأكلها، صح؟ فهمت الفكرة؟ يعني أقصد أقول أن هذه السورة شباب كما تعلمك مشيئة الله، تعلمك أن تكون دقيقا في الأخذ بالأسباب. طب ما ربنا قادر على كل هذا، فهمنا؟ لا لسه جاي، انت حرقتنا اللقطة الثانية يا شيخ أيمن، حرقتنا اللقطة الثانية، الله يفتح عليك. الشيخ أيمن قال الفايدة الجميلة إيه هي؟ إن أول شيء يكون في بطنه من حليب أمه، ده يخليه المدة، والثاني إن هو ياخد عليه هو ما يقبلش ثدي آخر، فهمت كده؟ وبعدين حرمنا عليه المراضع، فهمت الفكرة؟ تمام. لأن ممكن واحد ما ينتبهش أن أرضعيه، دي إيه قيمتها في الوحي؟ لا، دي لها أثر، فهمنا؟ لها أثران، يعني ليعتاد على حليبها، سبحان الله. وبإسناد عن الصديق قال أمر فرعون أن يذبح من ولد من بني إسرائيل سنة ويترك سنة، فلما كان في السنة التي يذبحون فيها حملت بموسى، فلما أرادت وضعه حزنت من شأنه، فأوحى الله إليها أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. واختلف أهل التأويل في الحال التي أمرت أم موسى أن تلقي موسى في اليم، فقال بعضهم أمرت أن تلقيه فيه بعد ميلاده بأربعة أشهر، وذلك حال طلبه من الرضاع أكثر مما يطلب الصبي بعد حال سقوطه من بطن أمه. نعم، احنا عايزين نركز في أمر مهم جدا في الأنباء التي تذكر شباب. احنا قلنا أن الأنباء التي يذكرها الله تبارك وتعالى اختارها تبارك وتعالى بحكمته، واختاره لأن رسوله صلى الله عليه وسلم يحتاجها لتكون حجة له في أنه منبأ من الله، وليتعلم منها الصحابة، أليس كذلك؟ بلى. طيب، وهذه الأنباء الله سبحانه وتعالى لا يذكر كل تفصيلة في حياة كل نبي، صح ولا لا؟ ما بيذكرش كل تفصيلة. طيب، ما دلالة هذا بقى؟ ركز، دلالة هذا أن كل لفظة تذكر في نبأ لا بد أن يكون لها أثر، لا يصح أن تغفل. زي ما احنا قلنا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، واضح جدا، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ممكن واحد يتفطل، لكن أرضعيه لماذا؟ أولا ليكون في في في في بطنه من حليب أمه في المدة التي يبقى فيها، وثانيا ليعتاد على ثدي أمه فيرفض المراضع بعد ذلك. يبقى احنا عرفنا أن هذه الكلمة لها أثر. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، وده اللي أنا قلت لك شباب، أن كلمة الوحي، كلمة الوحي لا تأتي إلا لما لا يعلمه الإنسان من نفسه وما كان ليفعله إلا بوحي من الله. لذلك حتى في الحديث الرجل الذي قتل 99 نفسا وبعدين قتل 100، ربنا قال فأوحى إلى هذه الأرض أن تباعدي وإلى هذه الأرض أن تقاربي. هل الأرض من نفسها بتتباعد وتتقارب؟ لا، تمام كده. فهنا نفس الشيء، هل أم موسى كانت ستهدى إلى هذا لولا وحي الله؟ أبدا، صح ولا لا؟ فهذا وحي الله. فهذا يدل يا شباب على أن الله الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، مع ذلك يهيئ الأسباب. فكل من طلب أمرا ولم يأخذ بأسبابه فهو غاش لنفسه. يعني إذا كان رب العالمين، فاكرين لما ربطنا بين لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، بعدها جاء إيه؟ إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إذا كان ربك الذي يملك عنده خزائن كل شيء يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فكيف بك أنت؟ فهمنا كده؟ طيب اتفضل. طبيعي صحيح. لا، الفائدة دي هي فائدة المعلومة اللي هتجي لك بعد كده، ان هو حرم عليه المراضع. يعني هيجي لك المعلومة بان هو لماذا، طب ما هو في واحد ممكن يحرم عليه المراضع بكون من الله. لا، بس يبين لك ان في سبب كان منه حرمت المراضع. يعني حتى تحريم المراضع كان بسبب ان هو اخذ على ثدي امه، لذلك هم اختلفوا يا ترى هي رضعته 4 شهور ولا كام. فضل. لا، هو محمد بيقول ما هي كده كده الأم بطبيعتها هترضع الولد، فهمنا؟ فضل. يعني ذكر من قال ذلك، وذكر بإسناده يعني ابن جريج قوله أن أرضعيه فإذا خفت عليه قال إذا بلغ 4 أشهر وصاح وابتغى من الرضاع أكثر من ذلك فألقيه حينئذ في اليم، فذلك قوله. طبعا من نبأ موسى وفرعون، هذا سيستمر معنا إلى قول لو ما كنت بجانب الغربي، كل هذا من نبأ موسى وفرعون. يعني وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، كل هذا من الإيه؟ من النبأ. فضل. فذلك قوله فإذا خفت عليه. وبإسنادي عن أبي بكر بن عبد الله قال لم يقل لها إذا ولدتيه فألقيه في اليم، إنما قال لها أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، بذلك أمرت. قال جعلته في بستان فكانت. لاحظ، فإذا خفت عليه يبقى ربنا سبحانه وتعالى أوحى لها إن هي في وقت معين قدره الله، إن هي إذا خافت عليه تلقيه في اليم. لكن افرض هي لم تخف عليه، لم يسأل عنه فرعون وهو يربى معها. لا، فضل. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. فضل. قال جعلته في بستان فكانت تأتيه كل يوم فترضعه، وتأتيه كل ليلة فترضعه، فيكفيه ذلك. أيوة. وقال آخرون بل أمرت أن تلقيه في اليم بعد ولادها إياه وبعد رضاعها. لاحظ إن في القول الأول ما هو؟ بعد لا، القول الأول مش أصلي بعد 4 شهور، أقصد أن القول الأول أنه يبقى عندها ترضعه، تضعه في اليم وتبقى ربطاه مثلا بشيء وبعد كده ترجعه وهكذا. لا، القول الثاني لا، أن هي ترضعه وتلقيه مباشرة في الإيه في اليم. ذكر من قال ذلك. وروى بإسنادي عن السدي قال لما وضعته أرضعته ثم دعت له نجارا فجعل له تابوتا وجعل مفتاح التابوت من داخل وجعلته فيه وألقته في اليم. وأولى قول قيل في ذلك بالصواب أن يقال إن الله تعالى ذكره أمر أم موسى أن ترضعه، فإذا خافت عليه من عدو الله فرعون وجنده أن تلقيه في اليم، وجائز أن تكون خافتهم عليه بعد أشهر من ولادها إياه، وأي ذلك كان فقد فعلت ما أوحى الله إليها فيه، ولا خبر قامت به حجة ولا في فطرة العقل بيان أي. الله ينحط بقى خط تحت الجملة الجميلة دي للطبري عليه رحمة الله، وده من أحسن تعقيبات الطبري. أولا أن الآية إذا كانت تحتمل أكثر من وجه وليس في الآية أو في الحديث ما يرجح أحد الوجوه، تمام، وخصوصا إذا لم يؤثر ذلك على المعنى فخلاص ليس عندنا ما نقطع به لا في فطرة العقل ولا حتى بالإيه بالحجة. صدق. ولا خبر قامت به حجة ولا في فطرة العقل بيان أي ذلك كان من أي، فأولى الأقوال في ذلك بالصحة أن يقال كما قال جل ثناؤه. واليم الذي أمرت أن تلقيه فيه هو النيل، كما حدثنا كما قال بإسناده عن السدي فألقيه في اليم قال هو البحر وهو النيل، وقد بينا ذلك بشواهده وذكر الرواية فيه فيما مضى بما أغنى عن إعادته. وقوله ولا تخافي ولا تحزني يقول لا تخافي على ولدك من فرعون وجنده أن يقتلوه ولا تحزني لفراقه، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. لا تخافي هي لا تخافي ولا تحزني، تمام. ما الفرق بينهما؟ تفضل يا سمير. لا كيف فسر لي؟ يعني الخوف قبل يعني قبل أن ألقيه في اليم، ولا حزن عليه إذا كان في اليم وأحزن عليه. يعني هي هتخاف من إيه أصلا؟ لا تخافي ولا تحزني. تفضل إبراهيم. أيوة من قتله. ولا تحزني لفراقه. أيوة لأن لو قال إن رادوه إليك. تمام تفضل. ذكر من قال ذلك، قال ابن زيد ولا تخافي ولا تحزني قال لا تخافي عليه البحر ولا تحزني لفراقه إن رادوه إليك. وقوله إن في الواقع يعني المرأة التي تفعل هذا الذي أوحاه الله إليها هي امرأة مؤمنة صادقة. ليه؟ لأنها تسلم لحكم الله في أمر لا ترى أسبابه، بل الأسباب تدل على خلافه. لذلك عائشة رضي الله عنها حديث عظيم جدا من أعظم القواعد، يعني حتى في دروسي مع النساء دائما أجعل هذا الحديث من أعظم الأحاديث. لما عملت حلقة ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وكانت مقدمة للمسلمة بينت في هذا الحديث الجليل لعائشة رضي الله عنها لما سألتها المرأة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، كانت ممكن تقول لها أصل الصوم شهر واحد والصلاة كثير، صح؟ لا لم تقول شيء. قالت كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. شفت الجواب الجامع القاطع، أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك كما قبلتك. ده التسليم لله. أنت يمكن أن تبحث عن حكمة التشريع وهذا يزيدك إيمانا، لكن لا ينبغي أن تعلق عملك على العلم بالحكمة، فهمنا؟ أبدا لا تعلق تسليمك لله على العلم بحكمة تشريعه. لذلك ربنا جعل من التشريع ما لا تعلم حكمته، تيجي في وقت معين اسمه الميقات. إيه اسمه الميقات؟ ده هو ربنا اللي وقته. وقته ليه؟ هو يفعل ما يشاء، يقضي ما يشاء، يحكم ما يشاء. الله يفتح. لا لا يسأل دي في التقدير، احنا بنتكلم عن الحكم، لان لا يسأل دي فيها في التقدير ويمكن ان تدخل فيها كمان والله يحكم لا معقب لحكمه، تمام. تأتي في مكان تلبس لبس معين واول ما تلبسه يحرم عليك اشياء كانت مباحه، صح ولا لا؟ هو تقديره. تأتي لحجر تطوف حوله سبع اشواط، في الشوط الاول مش عارف تعمل كذا، وتأتي في الصفا والمروه في مكان محدد تسرع شويه، هو قضى ذلك. وتأتي لحجر ترجمه. فلذلك من أحكام الحج من أعظم الأحكام التي يظهر فيها أنك عبد لله والتسليم لله. صدق؟ يمكن يكون الوحي بشيء غير التشريع. كيف؟ أيوة. هو ربنا ذكر أنه يوحي لغير الأنبياء من ضمن هذا الوحي. إن هو يعني لكن كيفية هذا الوحي لا نعلمه. إن هو يلقي في نفسه أمرا يلهمه كما قال كان في النبي صلى الله عليه وسلم كان في الأمم قبلكم محدثون، يعني يحدثون بالعلم. وإن كان في أمتي فهو عمر. تفضل. وقوله إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين يقول إن رادوا ولدك إليك للرضاع لتكوني أنت ترضعينه وباعثوه رسولا إلى من تخافينه عليه أن يقتله، وفعل الله ذلك بها وبه. أيوة. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وروى بإسناده عن ابن إسحاق إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هذه البشارة بيانها سيأتي، صح ولا لا؟ تلاحظ أن هذه البشارة كانت يمكن أن تتم بدون هذه الأسباب، صح ولا لا؟ بس ربنا ذكر لك تفاصيل دقيقة في الأسباب دي. كل هذا ليبين لك الفكرة شباب اللي أنا أؤكد عليك فيها. اللي إيه يا شباب؟ إنك أنت مع يقينك بأن ربك على كل شيء قدير وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون، مع ذلك تستقصي الأخذ بالأسباب. تستقصي، مش هقول لك تاخد بنص سبب، تستقصي الأخذ بالأسباب. حتى بعض الناس من المتأخرين قال كلمة جميلة، تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء وتتوكل على الله كأن الأسباب لا شيء. وكلمة جميلة فعلا. ليه بقى؟ لأن بتخليك تاخد كل سبب تقدر عليه، تمام. وأول زي أنت مثلا واحد يعايز يصلي ركعتين بسورة إمام بالناس، يفضل طول النهار يراجع ويثبت ويسمع ويدعي ويعمل خد كل حاجة صح. أول ما يقول الله أكبر ينسى كل اللي عمله. ليه؟ لأنه ده الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر لك الأمر مش أسبابك. فهمنا؟ تفضل. ذكر من قال ذلك، قال بإسناده عن ابن إسحاق: إن رادوه إليك وباعثوه رسولا إلى هذه الطاغية وجاعلوها لاكه ونجاة بني إسرائيل مما هم فيه من البلاء على يديه. القول في تأويل قوله تعالى: فالتقطه آل فرعون. فالتقطه آل فرعون، لأن القرآن لا يذكر التفاصيل المعروفة، لأن إيه اللي ترتب؟ أنها استجابت وفعلت فالتقطه آل فرعون. فهمنا؟ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. القول شباب هذه الآية بالذات فيها اللام، هذه من الأمور الدقيقة لأنها تتكرر في القرآن كثيرا، فعايزك تنتبه لها بعد إذنك. تفضل. القول في تأويل قوله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. أيوة. يعني تعالى ذكره بقوله: فالتقطه آل فرعون فأصابوه وأخذوه، وأصله من اللقطة وهو ما وجد ضالا فأخذ. نعم. والعرب تقول لما وردت عليه فجأة من غير طلب له ولا إرادة: أصبته التقاطا، ولقيت فلانا التقاطا. يعني إيه معنى التقطه آل فرعون؟ أنهم لم يطلبوه. عارف لما واحد يكون ماشي ويلاقي فلوس كده لقطة، غير لما يكون يبحث عنها. فمعنى التقطه أن هم وجدوه دون طلب الله، وهذا من تقدير الله سبحانه وتعالى. تفضل. ومنه قول الراجز: ومن هل وردته التقاطا لم ألقي إذ وردته فراطا، لم ألقى إذ وردته فراطا، يعني فجأة. واختلف أهل التأويل في المعنى بقوله آل فرعون في هذا الموضع، فقال بعضهم: لا، خلينا قبل أن ندخل في آل فرعون، أظن هو هيجيب ليكون لهم عدوا وحزنا. طيب نتركه لحد ما يأتي لكلمة ليكون، لأن هي اللام هذه سنقف معها وقفة قليلة إن شاء الله. تفضل. يعني أقفز هذا لا لا لا بالعكس اقرأ. واختلف أهل التأويل في المعنى بقوله آل فرعون في هذا الموضع، فقال المعني بعضهم في المعنى بقوله آل فرعون في هذا الموضع، فقال بعضهم: عني بذلك جوار امرأة فرعون. ذكر من قال ذلك، قال بالإسناد عن السدي: قال أقبل الموج بالتابوت يرفعه مرة ويخفضه أخرى حتى أدخله بين أشجار عند بيت فرعون، فخرج جواري آسية امرأة فرعون يغتسل، فوجدنا التابوت فأدخلناه إلى آسية وظننا أن فيه مالا، فلما نظرت إليه آسية وقعت عليها رحمته فأحبته، فلما أخبرت به فرعون أراد أن يذبحه، فلم تزل آسية تكلمه حتى تركه لها، قال: إني أخاف أن يكون هذا من بني إسرائيل وأن يكون هذا الذي على يديه هلاكنا، فذلك قول الله: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. حالة تقدير الله. وقال آخرون: بل عني به ابنة فرعون. ذكر من قال ذلك، قال بإسناده عن محمد بن قيس قال: كانت بنت فرعون برصاء فجاءت إلى النيل، فإذا التابوت في النيل تخفقه الأمواج، فأخذته بنت فرعون. كنت بمناسبة هذه الأسباب كنت أو يعني قبل 3 أيام مع أحد طلبة العلم من الدعاء، سبحان الله بحكي له عن بعض الشباب قابلتهم في دولة مليئة بالفساد والإفساد والقائمون عليها يسعون فسادا. وجدت حوالي 20 شاب، قابلني منهم واحد وطلب مني أن أنا أعطي كلمة للشباب، فقلت له: لا أنا فترة إقامتي في البلد قليلة ومش عايز يعني. فقال لي: لا دول يعني الحمد لله بالأمس تموا يعني ختموا القرآن. هو عارف أن أنا بحب الشاب اللي بيتعلم القرآن يعني. فقلت له: إكراما للقرآن أنا هديهم درس. وجدت 20 شاب والله العظيم أقسم بالله ورود أمامي، والله العظيم ورود، وقرأوا بقى. تقول ده شاب لسه ختم إزاي بيقرأ بتمكن، لا الظروف حواليهم تساعد والدولة بتسعى في الإفساد. فالأخ الطالب اللي هو طالب العلم الداعي ده قال لي كلمة، قال: هذا لتعلم أن الله تبارك وتعالى في غنى عن الدعاء والعلماء، وأنه إذا أراد أن ينشئ من أراد أن ينشئهم نشأهم. والمعنى ده جليل جدا يا شباب. يعني دول أنت تقول نشأوا إزاي دول؟ يعني تقول إيه المقدمات التي تخلي مجموعة شباب كل من حولهم يدل على أنهم سيكونون فاسدين مفسدين فيطلعوا بهذا النقاء فيما نحسبهم؟ ده يدل على أن الله غني عن العالم وعن الداعي وعن كل حد. إحنا لما بنحاول ندعو أو نعلم إحنا بنحاول إحنا نمهد لأنفسنا، مش عشان الإسلام يحتاجنا أبدا. فشوف ربنا كيف قدر هذه الأسباب. قدر إن هم الأول ياخدوا التابوت يفكروا فيه ذهب على اعتبار الرواية دي، وبعدين هي يدخل محب، هي اللي تشوفه الأول قبل فرعون، وبعد كده هو يقول لها، فهي ليها مكانة وتقول له لا طب عشان خاطري طب كذا، فيبقى في بيته وبعدين يكون هلاكه، يعني هو اللي يربيه وهو الذي سيهلك به، تقدير الله سبحانه وتعالى. إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. والله لو بذلنا شيئا من الأسباب لنرى من الله تبارك وتعالى أمورا لا يمكن أن نبلغها بأسبابنا، لا يمكن. تفضل. كانت بنت فرعون برصاء فجاءت إلى النيل، فإذا التابوت في النيل تخفقه الأمواج، فأخذته بنت فرعون، فلما فتحت التابوت إذا هي بصبي، فلما اطلعت في وجهه برأت من البرص، فجاءت به إلى أمها فقالت إن هذا الصبي مبارك، لما نظرت إليه برئت. فقال فرعون هذا من صبيان بني إسرائيل، هلم حتى أقتله؟ فقالت قرة عين لي ولك، لا تقتلوه. وقال آخرون عني به أعوان فرعون. ذكر من قال ذلك، وذكر الإسناد عن طبعا ابن إسحاق. كل هذه الروايات هي لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن هذه الأمور وإن كان العلم بها يضيف شيئا لكنه لن يؤثر في صلب القصة، فهمنا؟ يعني سواء كانت الجواري، كانت ابنة فرعون، كان خدم من آل فرعون، أي شيء لا، أو أعوانه. فضل. وذكر بإسناده عن ابن إسحاق قال أصبح فرعون في مجلس له كان يجلسه على شفير النيل كل غداء، فبينه هو جالس إذ مر النيل بالتابوت يقذف به، وآسية بنت مزاحم امرأته جالسة إلى جنبه، فقالت إن هذا لشيء في البحر فأتوني به، فخرج إليه أعوانه حتى جاءوا به، ففتح التابوت فإذا فيه صبي في مهده، فألقى الله عليه محبته وعطف عليه نفسه. قالت امرأته آسية لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ولا قول في ذلك عندنا أولى بالصواب مما قال الله عز وجل فالتقطه آل فرعون. أيوة خلاص، هو زي احنا كده نفهم هذه الفكرة، إن إذا كان عندنا لفظ يحتمل أكثر من أمر وليس عندنا حجة ترجح أحدها فيبقى الأمر على عمومه، تمام؟ وقد بينا معنى الآل فيما مضى بما فيه الكفاية من إعادته هاهنا. وقوله ليكون لهم عدوا وحزنا، فيقول القائل ليكون موسى لآل فرعون عدوا وحزنا التقطه، فيقال فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. قيل إنهم حين التقطوه لم يلتقطوه لذلك بل لما تقدم ذكره، ولكنه إن شاء الله وذكر الإسناد عن ابن إسحاق في قوله فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، قال ليكون لهم في عاقبة أمره عدوا وحزنا لما أراد الله به وليس لذلك أخذوه. نعم بصوا شباب، عندنا هذه اللام، اللام خليها مقدمة كده سهلة الأول بدائية كده. اللام لما يأتي بعدها فعل مضارع إما تكون مفتوحة أو مجزومة عليها سكون أو مكسورة، صح؟ صح. لو مفتوحة لام القسم لأغلبن أنا ورسلي لنسكننكم الأرض، دي معروفة. لام مفتوحة بعدها فعل مضارع بيسموها لام موطئة للقسم، دي تمام. في عندنا اللام اللي عليها سكون لام الأمر ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، اتبقى عندنا لام واحدة اللي تحتها كسرة وبعدها فعل مضارع اللي بيسموها لام العلة أو الحكمة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلاص كده آيات كده. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ماشية كده تمام شباب. طيب تلاحظ أن اللام اللي هي لام الحكمة أو الغاية تدل على أنك فعلت لها، صح ولا لا؟ فعلت لها. المشكلة بقى أن أحيانا يأتي في لسان العرب هذه اللام ليس لما أراده الفاعل، زي ما يقولون مثلا لدوا للموت وابنوا للخراب، أنت بتولد وكده كده أولادك هيموتوا، صح؟ وبتبني وكده كده بيتك هيخرب، فبدي بيسموها لام العاقبة، أنها ليست مرادة ولكن سيؤول الأمر إليها. صور واحد باعت ابنه مثلا يتعلم يدرس مثلا في أكسفورد مثلا في بريطانيا، حلو، بعته عشان يتعلم، فابنه راح بقى تاجر ما تعلمش، فقال له أرسلتك لتكون تاجرا، معناها أن تكون تاجرا هو ده اللي كان قصده أبوه ولا دي عاقبة الأمر؟ عاقب. تمام كده؟ طيب ركز بقى في اللي أنا عايز أقول لك ده كويس. المعنى ده في آيات يمكن أن يقال فيها إنها لام العاقبة، إذا كانت فعل العبد زي ده كده فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، هل هي التقطته ليكون عدوا أم ليكون قرة عين ولتنتفع به؟ هذا لكن عاقبة الأمر أنه كان عدوا وحزنا لإيه؟ لفرعون. دي تنفع في مين؟ في من إذا أراد شيئا يمكن أن لا يحصل، أم للإنسان ما تمنى فإلله الآخرة الأولى. أما في حق الله فلا يمكن أن تكون هناك لام عاقبة. وده بقى شباب بحث مهم جدا بحثه الأئمة زي ابن تيمية وابن القيم وغيره، كما قال الله مثلا إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست. إزاي فهم؟ كنتم تنحين كأنكم يا إما فاهمين قوي يا إما مش فاهمين خالص. المرحلة اللي انتوا فيها وملامح وشكوا حاجة من الاثنين، يا ناس فاهمة قوي ومستكنيصة مبسوطة، يعني فعل استكنيص يعني معناه انك فرحان قوي، بلغت في الفرح مبلغا مش عارف تقول انا فرحان فتقول انا مستكنيص، فحاجة من الاثنين يا انتوا مستكنيصين يا انتوا مش فاهمين. يبقى في بعضكم مستكنيص وبعضكم مش فاهم، خلاص كده. طيب دلوقتي حق احنا عندنا اللام اللي تحتها كسرة وبعدها فعل مضارع، قلنا دي معناها لام العلة، تمام؟ فلام العلة معناها يا علي معناها ان انا عملت الحاجة دي عشان الحاجة دي، خلاص كده عملت ده عشان ده، خلاص معروفة دي. طيب وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هو ربنا أراد ذلك يعني خلق للعبادة، هم عبدوا أو ما عبدوش مش مشكلة تانية، دي ما لناش دعوة بيها، ده عادي لأن هذه إرادة من الله سبحانه وتعالى شرعية. فلما أنت تشوف أن لا اللام دي وما بعدها مش متناسق في نظرك مع ما قبلها، زي أن التقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا بينما هي أصلا قالت عسى أن ينفعنا، ففي الوقت ده العلماء سموا دي اسمها لام العاقبة، هي ليست مرادة في الفعل ولكن يؤول الفعل إليها. واحد تزوج امرأة عشان يتبسط معاها، حلو كده، فطلعت عين أهله فيقول تزوجتك لأشقى بك، ايه معناها اللام دي؟ لام الايه؟ الحكمة ولا العاقبة؟ الدنيا ماشية كده تمام. طيب لكن في حق الله بقى يا شباب لا يصح أن يقال ذلك، لأن لام العاقبة هذه تحصل على خلاف إرادة الفاعل. لكن في آيات بقى معينة بعض الفرق التي عندها بدعة في باب القدر أو التقدير قالت بأنها لام العاقبة، من ضمنها بقى الآيات اللي أنا هقولها لك، لو عايز تكتب إشارات ليها عشان تبقى حافظ برضو البحث ده، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، تمام كده، وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست، يعني ربنا يصرف الآيات للنبي عليه الصلاة والسلام عشان المشركين يقولوا أنت درست عند أهل الكتاب، ولا المفروض يصرفوا عشان يؤمنوا؟ فهم؟ فلما بتكون النتيجة في نظرك أنت مش مترتبة مع المقدمة ممكن تتوهم من دي لام العاقبة. مثلا وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، ليحملوا أوزارهم كاملة، ليحملوا، تمام. طيب ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، إلا ما هي. طيب قول موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا، يعني ربنا اداهم واسع عليهم عشان يضلوا. أيوة هو ده اللي احنا نتكلم فيه الآن. اللي فات شباب مفهومه وهنتكلم في دي، بس اللي فات مفهوم هنا بقى هنقف مع دي. في فرقة بدون ذكر أسمائها عشان احنا الآن مش مركزين مع الكلام عن الفرق، بتقول إن الله يجب أن يفعل الأصلح بالعباد فلا يصح أن يملي لهم ليزدادوا إثما، ولا يصح أن يعطيهم ويوسع عليهم الرزق ليطغوا به. فاضطروا هنا يقول لك أن اللام دي اسمها لام إيه؟ العاقبة. هو أملى لهم ليتوبوا لكن عاقبتهم أنهم كفروا، فهمت التقدير ده؟ وده خطأ، لا ليس صحيح، بل ربنا قدر ذلك لذلك، تمام. يبقى دي ما اسمهاش لام العاقبة، اسمها لام العلة. ومن أكثر من اعتنى بهذا الباب هو ابن تيمية رحمه الله، أتى بكل هذه الآيات وبيّن أن الله فعل ذلك لذلك، يعني بسبب ذنوب هؤلاء الله سبحانه وتعالى أعطاهم، وده معنى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فهمنا يا شباب؟ فلذلك سيدنا موسى ماذا قال؟ ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، أنت أعطيت ليضلوا بها. أيوة نعم، دي اسمها لام الإيه العلة. من يريد أن يتوسع في هذا البحث ممكن تراجع كتاب، طبعا ابن تيمية له كتب كثيرة، بس الكتاب الجميل لنا دايما بدلكم عليه اسمه الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي لآيات القرآن الكريم، صفحة 847. أيوة صفحة 847، كتاب اسمه الأثر العقدي، أول ما تكتبها هتلاقيه يعني. في تعدد التوجيه الإعرابي لآيات القرآن، قلت لكم يا شباب إن الكتاب ده بالذات من الكتب من الأبحاث النادرة من نفاسة موضوعه والأمثال التي بحثها. محمد بن عبد الله فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم، لي يعني ربنا بيديهم المال ليعذبهم به. أيوة هذه إلام العلة، ما ينفعش تقول العقبة، فاش تقول ربنا اداهم المال ليؤمنوا فعذبوا، لا، هذا يقال في من يجهل أو يعجز عن إنفاذ ما أراد. اللي يجهل العاقبة أو يعجز عنها يقال في العاقبة، صح ولا لا؟ يعني واحد فعل شيئا لشيء، تمام؟ طب لم يتم له هذا الشيء لسبب من اثنين، إما أنه جاهل بالعاقبة أو أنه عاجز عن العاقبة، وهذا لا يكون في حق الله، فالله العالم القادر تبارك وتعالى. فالخلاصة أن الله يبين تقديره، هم التقطوه ليكون قرة عين، بينما إرادة الله أن يلتقطوه ليكون لهم عدوا، لذلك قال يأخذه عدو لي وعدو له. تفضل. طيب شيخنا، ما بفع أن نقول أن هذه لام عاقبة والإرادة حقة الله في هذه اللحظة إرادة كرمية؟ لا، ما أنت مش واخد بالك، لام العاقبة لها معنى عندهم، لو أنت قلت لام العاقبة يبقى كأنك ضمنيا بتقول ليس هذا هو الذي أراده الله، لا، ربنا أراد ذلك. بص يا شباب، صحصحوا معي، علي قال حاجة كويسة هتفتح لنا باب تاني. بص، لما ربنا يقول وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، حلو؟ طب الواقع أن كل رسول أطيع ولا في منهم من عصي؟ منهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال، صح ولا لا؟ بس إحنا هنا مش بنتكلم عن العاقبة التي حصلت، نتكلم عن تقدير الله أصلا. يعني كأن علي بيقول لي طب ما احنا نقول إن الله أراد بهم الخير لكن كانت عاقبتهم الشر، علي عايز يقول كده يعني؟ لا، هو ده نفس المعنى اللي الفرقة التانية بتقوله، المعنى أن الله أصلا ما أعطاهم إلا لذلك، هو أعطاهم ليكفروا، أعطاهم ليزدادوا كفرا، أملى لهم ليزدادوا إثما. ربنا جاب الملائكة لحد بيت لوط عليه السلام عشان التانيين يحبوا يفعلوا بهم الفحشة فيحق عليهم القول، فهمت؟ هو ده، مش احنا اتكلمنا المرة فاتت يا شباب أن الله إذا أراد إهلاك أحد فيقدر أسبابا معينة، مع أنه أذنب بس في ذنوب محددة كده هي اللي إيه بتكون قاصمة الظهر، اتكلمنا عنها. اللي هو العاقبة لا تدوس حق ده، لا عشان كمان هم المؤمنين. ايوه بس لا الاثنين، بس ما تقولش واحدة منهم، الاثنين يا شباب. يبقى لازم تفهم حاجة، هو المشكلة انك تقيس الله على الانسان، تقول مثلا ايه هذا الرجل تزوج المرأة ليسعد، فيتقوم تعبر ايه تزوجها ليشقى، فطبيعي جدا ان هذه اللام لا يمكن تكون لام الغاية او الحكمة، صح؟ لانه ما فيش حد بيتجوز ليشقى، صح؟ لكن انت بقى لو فهمت ان الله من سننه، ها، من سننه انه يمكن ان يملي او يعطي او يؤتي او يرزق او يفتح الابواب ليزداد الانسان كفرا، مش هيبقى عندك اي مشكلة ابدا انك تقول دي لام العلة، فهمنا؟ انما نملي لهم ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، نحن مش بنسارع، ده باستدراج. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، فهمنا كده؟ نعم، يزدادوا إثما. تعرف أن في بعض المعتزلة حكى عنه ابن تيمية أنه مسح الآية دي من المصحف وبدلها وخلاها ليزدادوا إيمانا، لأن الشكل قريب إثما وإيمانا، فهمت؟ من كثرة عدم تصوره لهذه الآية. الشكل هو الأصل بالتفريق بين بين تقدير الله عز وجل وبين رضاه. أيوة الله يفتح عليك، أحسنت، ده معنى جميل عبد الله جدا، أن الله يقدر ما لا يحب ويهيئ الأسباب. يعني الله يعني مثلا لما قال نوح إن كان الله يريد أن يغويكم، هل ربنا يحب أن يغوي؟ لا، بس هم خلاص جاءتهم الآيات البينات وكفروا فأغواهم الله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فضل. أيوة أحسن، تكلمنا عنها، إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، قلنا أن هذا أمر كوني. فضل. ولكن امرأة فرعون قالت قرة عين لي ولك، فكان قول الله. خذ بالك أن الآيات دي يا شباب فيها معنى عظيم في طمأنة قلب المؤمن. يعني مثلا فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. ليه لا تعجبني؟ إزاي ده ممكن تكون قوة في الباطل، صح كده؟ فربنا لا، إنما يريد الله ليعذبهم. فتقول آه، يبقى أنت كده لا هتعجب بالمال ولا هتخاف منه. ليه؟ لأن ربنا سيعذبه به في الدنيا، يعذبه في جمعه، ويعذبه في الخوف من أن يضيع منه، ويعذبه إذا أنفق منه شيئا على ابنه أو على امرأته أو ضاع منه، صح ولا لا؟ يبقى هو معذب به، فهم؟ فضل. ولكن امرأة فرعون قالت قرة عين لي ولك، فكان قول الله ليكون لهم عدوا وحزنا لما هو كائن في عاقبة أمره لهم، وهو كقول القائل لآخر إذا قرعه بالفعل، كأن فعله وهو يحسب محسنا في فعله فأداه فعله ذلك إلى مساء مندما له على فعله، فعلت هذا لضر نفسك ولتضر به نفسك فعلت. وقد كان الفاعل في حال فعله ذلك عند نفسه يفعله راجيا. اللام هنا ممكن نقول لام العاقبة، آه عادي فيش مشكلة، لام العاقبة، لأن هم التقطوا لأمر والعاقبة كانت خلاف ذلك، ذا لام العاقبة عادي. إنما لما تأتي للام اللي هي في حق الله لا يتقول فيها لام العاقبة. فضل. غير أن العاقبة جاءت بخلاف ما كان يرجو، فكذلك قوله فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إنما هو فالتقطه آل فرعون ظنا منهم أنهم محسنون إلى أنفسهم ليكون قرة عين لهم، فكانت عاقبة التقاطهم إياه منه هلاكهم على يديه. وقوله عدوا وحزنا يقول يكون لهم عدوا في دينهم وحزنا على ما ينالهم منه من المكروه، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ذكر من قال ذلك وذكر بإسناده عن قتادة قوله فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، عدوا لهم في دينهم وحزنا لما يأتيهم. واختلفت القراءة في قراءة ذلك. ده يدل يا شباب على إيه؟ العاقبة. هذه السورة من أخص ما نزلت له العاقبة، لذلك ستختم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وده يعلم الإنسان دائما أن الاعتبار بالعواقب وليس بالحال، لأن الإنسان إذا نظر إلى حاله يقعد عن، يعني إذا نظر إلى علو الكفار وإلى بغي الكفار وإلى ضعف المؤمنين ييأس. لا، العاقبة للمتقين. فضل. واختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراءة أهل المدينة والبصرة وبعض أهل الكوفة وحزن بفتح الحاء والزاي، وقرأته عامة قراءة الكوفة وحزن بضم الحاء وتسكين الزاي. والحزن بفتح الحاء والزاي مصدر من حزنت حزنا، والحزن بضم الحاء وتسكين الزاي الاسم، كالعدم والعد كالعدم والعدم ونحوه. والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان متقاربتا المعنى، وهما على اختلاف اللفظ فيهما بمنزلة العدم والعدم، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. وقوله إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين يقول تعالى ذكره إن فرعون وهامان، ده تعليل دايما يا شباب، دايما تنتبه لكلمة إن التي يعقب بها كثيرا، مثلا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، لماذا؟ إنه من عبادنا المخلصين. أخرجوا آل لوط من قريتكم، ليه؟ إنهم أناس يتطهرون، تمام كذا. هنا ربنا قال إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، يعني أن الله قدر ولادة موسى ونجاة موسى وأن يربوه ليكون هلاكهم على يديه. يقول تعالى ذكره إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا بربهم آثمين. لاحظ أن في سور كثيرة جدا يذكر فيها فرعون وحده، وأحيانا فرعون وهامان، وأحيانا فرعون وهامان وقارون، وأحيانا فرعون وهامان وجنودهما. لازم تفهم أن الجنود هنا لها مقصد، وهي أن كل تابع لمن طغى وتكبر هو منه، زي ما الراجل اللي قايل للإمام أحمد في القصة المشهورة اللي هو السجان بيقول له هل أنا من أعوان الظلمة؟ قال له لا، أعوان الظلمة دول اللي بيخيطوا لهم زي ما احنا نقول بيكويلوا الملابس كده، فاهم؟ إنما أنت من الظلمة أنفسهم. زي الراجل اللي هو ضرب الشيخ كشك اللي هو السجان، ضربه وضربه فصعب عليه شايفه بيقرأ قرآن وكده، قال له الشيخ كشك وأنا لما بضربك باخد إثم. قال له ما أنت اللي عايز تضربني وتدخل جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني أنت بتضربني وكمان عايز تاخد ثواب؟ ماشي. يقول تعالى ذكره إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا بربهم آثمين، فلذلك كان لهم موسى عدوا وحزنا. القول في تأويل قوله تعالى وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذ ولدا. يكثر فيها جدا ذكر كان من، مثلا تكون من المصلحين من المفسدين، يعني يذكر إن الناس أصناف عند الله. دول بقى كانوا خاطئين، وخاطئين معناها ان هم يعني تعدوا الحد، فربنا قدر بتقديره ان يهلك هؤلاء. وده يدل ان الانسان قد يصل الى حد يعجل الله له العقوبة فيه، نعوذ بالله من ذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم امره الله ان يقول وان ادري لعله فتنة لكم ومتاع الى حين، ممكن يكون ربنا ترككم الى حين بس بعد كده سيأخذكم. فضل. يقول تعالى القول في تأويل قوله تعالى وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. يقول تعالى ذكره وقالت امرأة فرعون له هذا قرة عين لي ولك يا فرعون، فقرة عين مرفوعة بمضمر وهو هذا أو هو، وقوله لا تقتلوه قرة عين لي لأن هي أحببته. طب لماذا قالت ولك؟ لأن هي لها منزلة عنده، فما أحبته يحبه هو. وقوله لا تقتلوه مسألة من امرأة فرعون فرعون ألا يقتله، وذكر أن المرأة لما قالت هذا القول لفرعون قال فرعون أما لك فنعم وأما لي فلا، فكان كذلك. ذكر الرواية بذلك، وذكر بإسناده عن محمد بن قيس قال فرعون في الآية يعني طول يعني قال فرعون قرة عين لي قرة عين لك أما لي فلا قال محمد بن قيس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال فرعون قرة عين لي ولك كان لهما جميعا. وبإسناده قال عن السدي قال اتخذه فرعون ولدا، ودعي على أنه ابن فرعون، فلما تحرك الغلام أرته أمه آسية صبية، فبينما هي ترقصه وتلعب به إذ ناولته فرعون وقالت خذه قرة عين لي ولك، وقال فرعون هو قرة عين لك ولا لي. قال عبد الله بن عباس لو أنه قال وهو لي قرة عين إذا لآمن به ولكنه أبى. وبإسناده عن قتادة وقالت امرأة فرعون وقوله لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، ذكر أن امرأة فرعون قالت هذا القول حين هم بقتله، قال بعضهم حين أتي سبحان الله هي انتفعت به فضل. قال بعضهم حين أتي به يوم التقطه من اليم، وقال بعضهم بل يوم نتف من لحيته أو ضربه بعصا كانت في يده. ذكر من قال ذلك يوم نتف لحيته. حدثنا موسى قال وروى بإسناده عن السدي قال لما أتي فرعون به صبيا أخذه إليه، فأخذ موسى بلحيته فنتفها، وقال فرعون علي بالذباحين هو هذا. قالت آسية لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا إنما هو صبي لا يعقل، يعني هو قتل كام طفل ولم يقتل الطفل الذي سيهلك بسببه سبحان الله، وإنما صنع هذا من صباه. وبإسناده عن قتادة قال ألقيت عليه رحمتها حين أبصرته، وقوله وهم لا يشعرون اختلف أهل التأويل في تأويله، فقال بعضهم معنى ذلك وهم لا يشعرون أن هلاكهم على يديه. ذكر من قال ذلك. وبإسناده قال عن قتادة قال وهم لا يشعرون أن هلكتهم على يديه وفي زمانه. وبإسناده عن معمر عن قتادة أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، قال أن هلاكهم على يديه. وبإسناده عن ورقاء وبإسناده عن مجاهد قوله وهم لا يشعرون قال آل فرعون أنه لهم عدو. وقال آخرون بل معنى ذلك وهم لا يشعرون بما هو كائن من أمرهم وأمره. ذكر من قال ذلك، وذكر بإسناده عن ابن إسحاق قال قالت امرأة فرعون آسية لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، يقول الله وهم لا يشعرون أي بما هو كائن مما أراد الله به. وقال آخرون بل معنى قوله وهم لا يشعرون وبنو إسرائيل لا يشعرون أن التقطناه. ذكر من قال ذلك، وذكر بإسناده عن محمد بن قيس لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، قال يقول لا يدري بنو إسرائيل أن التقطناه. والصواب من القول في ذلك قول من قال معنى ذلك وفرعون وآله لا يشعرون بما هو كائن من هلاكهم على يديه. وإنما قلنا ذلك أولى التأويلات به، لأنه عقيب قوله وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وإذا كان ذلك عقيبة فهو بأن يكون بيانا عن القول الذي هو عقيبه أحق من أن يكون بيانا عن غيره. القول في تأويل قوله تعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون منها. هنا عشان احنا بدأنا الآن سنتكلم عن نفس المعنى وهو التسليم لحكم الله حتى في الأمر الذي لا تعلم حكمته أو لا ترى أسبابه. لاحظ، هي استجابت لأمر الله ففعلت ما قاله الله أو ما أوحاه الله لها. أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. هي فعلت، والإنسان قد يفعل الأمر ثم يبتلى بأمور فيه يضعف عن أن يتمم هذا الأمر. هي استجابت وفعلت، لكن لما التقطه آل فرعون ربنا ذكر لك هذا المشهد وذكر لك حال أمه لما علمت أنه وصل إلى فرعون. وده شباب له أثر عظيم جدا على المؤمن لما يرى أن الأسباب لا تؤدي إلى وعد الله، يعلم يقينا أن الله تبارك وتعالى قادر على فعل ما شاء. لأن هو لما هي الأول فعلت وألقته في اليم، لكن لما وصل إلى فرعون هنا إن كادت وأصبح فؤاد أم موسى فارغة. ربنا يبين ما يأتي في نفس العبد، وهذا عظيم جدا أن الله يبين أن هذا مقبول من العبد، لأن الإنسان له نفس وله طاقة، لكن الله سبحانه وتعالى من رحمته يزيد المهتدي هدى. فضل. اختلف أهل التأويل في المعنى الذي عنى الله أنه أصبح منه فؤاد أم موسى فارغة، فقال بعضهم الذي عنى جل ثناؤه أنه أصبح منه فؤاد أم موسى طبعا فارغة. هم لا يشعرون فيها فائدة عظيمة جدا، هو أن تدبير الله تدبير، يعني المراد هنا يعني لا يشعرون تدبير الله وتقديره أن هذا الطفل الذي التقطتموه وسيربى عندكم وتعطونه الرعاية هو الذي ستهلكون به. وهذا يدل على ماذا شباب؟ على تدبير الله. الذكر ربنا قال ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. المجموعة كان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، عملوا إيه المجموعة دول؟ تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، نهجم على صالح هو وبيدبره صح. فربنا قال ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. هو ده بقى بالضبط المراد هنا، ان هم اخذوا لشيء وربنا يدبر سبحانه وتعالى، كما قال كذلك كدنا ليوسف. تفضل. فقال بعضهم كل شيء سوى ذكر ابنها موسى، يعني كان فارغا من كل شيء الا ذكر موسى. ذكر من قال ذلك، وروى بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله وأصبح فؤاد أم موسى فارغة قال فرغ من كل شيء إلا من ذكر موسى. وبإسناده عن ابن عباس أيضا مثل ذلك أيوة جاوز لا خلاص وبإسناده عن ابن عباس مثل ذلك. فروق طبعا شباب بين الفؤاد والقلب والصدر، ولكن ليس من مجال نحن نذكرها. تلاحظ في آيات تأتي الصدر صح كذا، وآيات تأتي القلب، وآيات يأتي فيها الفؤاد. مثلا فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، أم على قلوب أقفالها وليمحص الله ما في قلوبكم صح كذا. ولا لا ايه وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والعكس وليمحص الله ما في صدوركم وليبتلي الله ما في صدوركم ما في قلوبكم ويمحص ما في صدوركم. فهمنا كده؟ فدي لها وقفة، وإن شاء الله يكون لنا يعني مجلس من المجالس نجمع الآيات التي عزي فيها أفعال خاصة للصدر وأفعال للفؤاد نثبت به فؤادك. لاحظ كده فاهم، دي لها معنى. نفس الشيء هنا، وبعضهم يعني يقول إن الفؤاد يذكر فيه دائما المعاني زي التثبيت والأصبح فارغا وهكذا. فضلت. وبإسناده عن مطر في قوله، لا نفس الشيء يعني إذا نفسه لا خش في قول آخر. وقال آخرون بل عنا أن فؤادها أصبح فارغا من الوحي الذي كان الله أوحاه إليها إذا أمرها أن تلقيه في اليم، فقال ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، قال فحزنت ونسيت عهد الله إليها، فقال الله عز وجل وأصبح فؤاد أم موسى فارغا من وحينا الذي أوحيناه إليها. ذكر من قال ذلك، وذكر بإسناده عن ابن زيد في قوله وأصبح فؤاد أم موسى فارغا قال فارغا. شوف في أقوال المفسرين الشباب في اتجاهين، أصبح فؤاد أم موسى فارغا إما أن يكون، وخد بالك الاثنين صعب إن هما يجتمعان لأن في أحيانا أقوال المفسرين لا تجتمع أحيانا، تمام، وفي أحيانا لا يمكن أن تجتمع. بعضهم قال أصبح فارغا من الشك والخوف لأن الله وعدها لا تخافي ولا تحزني، فكانت مطمئنة، خد بالك، فكانت مطمئنة لصدق وعد الله، تمام. بس هذا قد لا يتناسب مع قولي إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. القول الثاني اللي هو هذا بقى، إن هو يعني تطرق إليها شيء من الشك أو الخوف أو الريب فاقتضى أنها ستبدي به وتقول هذا ولدي. ماشي. قال فارغا من الوحي الذي أوحى الله إليها حين أمرها أن تلقيه في البحر ولا تخاف ولا تحزن، قال فجاءها الشيطان فقال يا أم موسى كرهت أن يقتل فرعون موسى فيكون لك أجره وثوابه. طبعا الفريق الذي يختار، ركز معي، الفريق الذي يختار أن قوله وأصبح فؤاد أم موسى فارغة إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، اللي هم اختاروا ان المعنى هنا انه فارغ من الشك موقن من صدق وعد الله وانها لم تخف ولا تحزن، ماذا تأول؟ قال ان الله يريد ان يبين انه ربط على قلبها فخلى قلبها من الشك. يبقى كلمة ان كادت لتبدي بها معناه ايه؟ لولا ان ربط الله على قلبها. افهموا يا شباب، فهمتوا ولا مش مفهومة؟ ايوه، يبقى كده ما عادش في مشكله في القول ده، فهمنا. وفي قول تاني قال لك لا، ده الربط ده حصل بعد ما تطرق اليها الخوف وشيء من الريب او نحو ذلك. فهمنا ولا مش واخدين بالنا يا شباب؟ طيب والحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم.